السلام عليكم، اهلا وسهلا بحلقه جديده في افضل بودكاست يو في العالم. حياكم الله، بودكاست كلام كثير. كلام كثير. معكم المقدم ميكس 19 محمد، ومعكم المقدم زياد او سنشيرو. واليوم راح نقدم لكم اخيرا، نعم، الحلقه المنتظره بعد ثلاث سنين، حلقه رقم 20. حلقه رقم 20 محذوفه لما ندرت ابدا. يس، كثير قاعد يقولوا لي ليش حلقه 20 ما هي موجوده. اي انا اقول تحسبون ان حلقه 20 انحذفت، ما عارفين انها باقي ما نزلت. والله هي دز نو ما فهمت الانسايد جوك. من نفس هذا المكان، مو هذا المكان بس من اول مره قلنا لها بثمانية انتهى خلاص. الان لازم نقول لكم القصه. زياد تخرج اخيرا، محمد تخرج خلاص. هو اللي كان اتفق انك انت تتخرج الظاهر، لان انت اللي مهدد. والله يا طويل يا ابوي، انا العب في السيف زون مالي دخل. دود تدري هرج من 2020 اظن، قبل 20 اظن 2019. لا لا 2020 اول حلقه. صدقني احنا قلنا السالفه 2020. ايوه بس السالفه صارت 2019. السالفه صارت 2018 19. اول سنه كانت 2018 للهندسه. صدقني 19 متاكد. يس. طيب يعني مش متى، بس مش متى، ثلاث سنين. والله حسيتها دهر وانا قاعد ادرس. طيب تبغى اقول لهم السالفه ولا خلاص؟ اي بس تخيل حقوه السالفه نقولها. حلقه 45 والله العظيم. لا تطلع لا تطلع لا تطلع دقيقة. صلي على النبي، لا تطلع. امزح معك دقيقة. تبغى تقولها منظورك ولا اقول انا منظوري؟ قولها وانا ازيد عليك بهارات. انا احس منظوري ضحك. بعدين حقولها منظوري. بس اسمع، لا تطلعني الباد جاي هنا، لا تطلعني الشرير. ما في شرير في القصة، كلنا طيبين. كلنا طيبين. كان في مادة منزلين انا وزياد، خلاص مو كنا منزلين، هم الجامعة ينزلوا لك جداول. اول سنة هندسة، اول سنة في الهندسة. فأول سنة بالهندسة ينزلوا لك 18 ساعة غصبا عنك. أيوه. 18 ساعة هندسة كتموت، ما راح تستوعب اللي أفضل. أيه كتموت موت. كان وعصري، كان دوامنا. اسمع كان دوامنا بدون مبالغة من الساعة 8 الصباح إلين الساعة 7 المغرب. كل يوم كنا نداوم، تعب مو طبيعي. كان ضغط ذاك الترم. والله تطلع تصلي كده. وذاك ذاك اليوم أو ذاك الترم عفوا، كان عندنا مادة صعبة في حياتي كلها ما قد درست مادة مضيع فيها زي كذا. والله زيك. وما لها أي دخل في الهندسة. والله زيك. اللي هي برمجة. برمجة. هاي شوف تنويه، إحنا ما إحنا فشلة، إحنا ما دوافير. yes. والبرمجة إيزي ترى، كل بدري إيش سي هلو برنت هلو. يس yes. كانت كلها بيسك برمجة. مرة بيسك. أنا داخل هندسة يبغيش أفقع من ذي الأشياء. أي. المهم بس الله يعني الله يستر عليه اللي كان يدرسنا، كان طيب. كان أسطورة يعني. أي. كانت المادة احنا في جهة واحنا في جهة. الحين المادة اظن اللي يعرف الهندسة يعرفون ذا الشيء، لكن المواد عندنا تنقسم بعض المواد قسمين، نص معمل خلاص نروح معمل نطبق، والنص الثاني نظري. دكتورين منفصلين عن بعض، فكل واحد مختلف عن الثاني. فاحنا المفروض نروح النظري يشرح لنا، بعدين نروح العملي ورونا ايش اللي تعلمناه دوبنا في النظري. يس. طبق اللي تعلمته في النظري. بس هذا ما كان اللي صاير. اللي كان يصير انه العملي كان سابق النظري. فقعدت نطبق اشياء باقيه. واحنا يقول بعدين يقول لنا انت ما تعلمتوا ذا في هذا. مو مشكله حرفيا، نقول ما تعلمتوا مو مشكله، طز في النظري انا حعلمكم. ايه. هو ويبدا يشرح الاشياء اللي احنا فاهمينها، وعلى طول يعطيك الكود، يلا اكتب الكود زي ما هو. انت تكتب ترى ضايعين ضايعين ضايعين فعليا، كنا ضايعين. وحتى الدكتور اللي في النظري يعني شوي اللي في النظري اللي في العملي، النظري والله ما كنا نفهم منه ولا شيء. اللي في النظري الله يستر عليه اقول لك، ما كنا نفهم. اللي في العملي منه. كان شاد حيله. أيه. يعني يحاول صراحه، بس كان شاد حيله اكثر من الناس. ايوه كان شاد حيله يحاول، بس احنا يا ابوي ماني فاهم شيء. أيه. انا ماني فاهم شيء، انت قاعد تشرح لي على الدرجات انا ماني فاهم ولا شيء. يس. بعدين فوق يعني فوق كله كمان، يعني حط لكم فوق هذا الضغط كله، المعمل ترى حقه ساعه بس، هي في الجامعه تنزل ثلاث ساعات بس حقه ساعه. أيه. يعطيك كم تاسك ويمشي. الدكتور هذاك الله يهديه كان يعطينا ثلاث ساعات كاملة. ليش؟ يعني خلاص هو يعطينا كل تاسك تاسك تاسك نخلص، بس يعطينا كمان اكزامبل ثاني واكزامبل ثالث، فكان ضغط مرة. احنا بيلا قاعدين نتمكن من اللي قدامنا، هو يعطينا زيادة زيادة زيادة بس نكمل ثلاث ساعات، وصار كأنه تخصصنا برمجة مو ايه. هندسة، واحنا والله. ما نهتم للهندسة. للبرمجة معلش. ما أنا مهتم. فاست فورورد، جت الاختبارات. شوف ايوه قبل ما تختبرت الواجبات كنا نحلها تمام، يعني كنا ماشيين صح، يعني كنا ماشيين يعني على السوء في النظري للعملي كنا ماشيين صح. فاست فورورد الاختبارات. يس. فاست فورورد الاختبارات، حطوا في بالكم الترم ضغط جدا، الحاسبات والبرمجه ما كنا شايلين همها وقتها من كثر المواد الثانيه. فلما جت البرمجه قلنا انا وزياد يعني نذاكر اول لاب الاول اللاب الثاني واللاب الثالث، ما حيجيب 8 و 7 ما حيجيبها. طبعا اللابات مسميه 1 2 3 على حسب حسب الدروس الدروس هي كلنا ما حيجيب 8 8 متقدم جدا جدا كان صعب مره كان صعب. واتذكر ليله الاختبار اتذكر كنت جالس احفظ اللاب زي ما هو انا كنت اقول لزياد زياد خليك شرير شويه كنت اقول لزياد يا زياد احفظها يا زياد احفظها والله يمديك تحفظها يقول لي زياد لا محمد ما عليك انا اجيب الدرجه بنفسي يا اخي لاني كنت شاطر والله انا اقول لك ليش لاني ترى كنت احل في اللاب كان دكتور كذا يحبني شوي كان يحبني شوي كان شايفني دافور اقول لك كان معدل كويس كنت اشارك في اللاب شوي كنت محمد سيب عندي ما عليك موضوع طبعا انا ما اعرف انا اقول لكم هي من الحين انا ما احاول قدر الاستطاع ما اغش قدام بعض الدكاتره لاني اعرف لو اني غشيت بيطردني من الجامعه كلها هذاك الدكتور غش غير الغش طبعا طبعا طبعا خصوصا مهندسين خصوصا لما تغش في ماده من تخصصك هذا اكبر غلط تسويه يا سلام مره لا تسوي إيه. المهم ونخش القاعه توتر مليون طبعا احنا عددنا مره قليل اللي في اللاب مره عددنا قليل جدا قليل هو في لابين مقسمه في دكتور فله يعطيهم ساعه يمشيهم احنا جانا الدكتور اللي يقطعنا 3 ساعات كل مره وقليل عددنا مره قليل كذا بقول 8 حافظنا بالاسماء اي 8 9 كذا بس حافظنا تماما يس. المهم في شيء ما قلت لكم هو انه درجات النظري والعملي تندمج مع بعض يعني لو في واحد مخبص فيه الثاني لازم يفزع لك احنا للاسف الاثنين كلهم مخبصين فيها نظري وعملي السلام فمخبصين في النظري داخلين على العملي قاعدين نقول يا عمي لازم نجيب درجه اعلى درجه ممكن خلاص حنرسب من جد كنا حنرسب رسوب قاعدين نلعب على الدي فاهمين ايه ونخش الاختبار انا اجلس زياد دخل متاخر الظاهر حركه تكتيكيه من زياد قال بيجي متاخر عشان ايش اخذ المقاعد الخلفيه والدكتور ما يجي الظاهر كذا كان لا لا لا. انت مره قاعد تعطيني زياده عن حجمي الظاهر كذا داخل زياد متاخر الله مني تاخرت فعليا تاخرت صحيت متاخر جيت اي والله خليتك ذكي زياد اي خلاني ما دخل زياد والله وجلس وراء وطالع انا افك الاختبار لاب 8 يا الله عشان تفهم ايش قصده لاب 8 الاختبار نفس الاكزامبل اللي اخذناه في لاب 8 ايوه يعني نسخ لصق ايوه مو ترى لا مو نسخ لصق ايوه مختلف شوي ايوه بس لو تحل تاخذ درجه كبيره منه وطالع على 8 انا باليالله حافظ اول كودين او 3 اكواد كتبت له اللي اعرفه وقفت خلاص وقفت استسلمت تماما مستحيل اطلع له لاب 8 ذا كان يبغى اتذكر كان يبغى مصفوفه نطلع له مستحيل اطلع لك مصفوفه طبعا انسى. ايوه الاختبار اختبار الاختبار ذا كمبيوتر بس تحل ورقي فهمت ايوه كله على الورقه لا لا لا كان كمبيوتر ورقه كمان والله كمبيوتر لازم توريه تكتب توريه بعدين تعبي اللي كمبيوتر تعبي على الورقه ايوه الظاهر زي كذا المهم تسوي رن بعدين تاخذه هنا تسوي في انسى اكتب لك كود انسى انا باليلا لاب 1 2 باليلا حليته يا ابني انا قلت لك برنت هلو الى الان تخرجت انا عارف برنت هلو بس برنت هلو المهم زياد ورا دخل كذا بكل ثقه دخل لهذا جلس فك الكمبيوتر وقاعد يحل اسطوره كذا طبعا انا كل شيء قاعد اراقبه بالشاشه انا زياد كان جالس ورايا وكان جنبي شاشه والشاشه هذه كنت اشوف انعكاس زياد منه كانها مرايه قاعد اشوف زياد شوف زياد داعس يقول والله ما شاء الله الله ذا شكله سحب علي امس قاعد ذاكر يكتب المهم والدكتور قاعد يلف حول القاعة قام الدكتور سوى مراوغة عطاها انكرا ميسي راح من ورا القاعة وجاء ورا زياد كذا انا قاعد اطالع شايف الدكتور رايح لزياد وقام يقول يا زياد قاعد يغش ولا انبه الحين وطلع صوت كحة ايش يسوي ويجي الدكتور كذا والله تعرفون حركة اللي يحط يده ورا ظهره كذا يدنك اي سوري هذا ايش؟ هذا ايش؟ انا قال لي زياد هذا لاب 8 يا زياد طلع اجت ما بدك تسوي انت قول لك قول لي وجهه نظري انا دقيقه طبعا خلاص كلنا عرفنا زياد ايش سوى الاخ زياد قرر يصير اذكى واحد في الحياه فك الكمبيوتر وفك الاكزامبل القديم لقيته محفوظ في الكمبيوتر اسمع سويت اسمع انا جيت فكيت الكود والله شوف انا الصراحه يعني الا الغش ما غشيت هذا مساعده جيت وجالس ورا انا ومكاني تعرف مكاني مره ممتاز اقدر اشوف الدكتور جاي ورايح اقدر اشوفه ممتاز قلت خلاص وفكيت الكود والله ماني عارف ولا شيء بالله ولا شيء عارف زي ما هو كتبت يا عمي كذا شوي قلت دقيقه انا متذكر انه هذا كان نفس اللاب اللي اخذناه ايه والله العظيم خش سطح المكتب الاقي لاب 8 موجود إيه؟ واحد حافظ زمان نفس الاكزامبل والله سوي مجنون افكه تعرف ايه كنترول شيفت كل ما جاء الدكتور يمسك كنترول شيفت وسوي هذا ايش كود ايوه ايش كانت المصفوفه حقت الكود ويختفي ارجع اكتب كنترول شيفت الين جاني والله انسهيت تماما والله كذا قاعد اكتب كذا طالع هذا ايش دقيقه لا في 8 جماعه اقول لك شيء ليش يضحك الموضوع مره عشان زياد ما قال له ولا شيء قال له دكتور لو 8 زياد سوى طلع برا القاعه من نفسه والله العظيم عرف ايش اسوي حرفيا ما حاول في ورقه في ورقه قلت له طب سلام عليك ما قال ولا كلمه الهرجة السالفه فين قال لي سالفه انه فين قال لي اطلع انا اقول لك ما انتهت السالفه هنا قال لي اطلع وقتها كان في واحد دافور مخلص الاختبار وراح يعني خلص الاختبار وسلم وطلع طلعت من الاختبار قال لي كيف بلا اختبار ها حليته اكيد قال لك سهل قال لي يا اخي والله مره سهل انا قلت له ايوه قلت له والله دكتور قفطني وش قال يا مدري ايش والله ما عليك جاي هون عليه فهمت قال لي ما عليك مدري ايش وجالس انا خلاص والله ضيمت ما اعرف ايش اسوي الحين انا في الماده دي هذيك كان مخبص وهنا ايوه درجاتي في النظري مره مخبص وهذا الحين غاش قافطني الحين ايش اسوي طيب فالدكتور شافني قلت له انا كنت اشارك كثير فالدكتور طا جا وحن علي حبيبي دقيقه خليني اقول لك السار ليش حن عليك الدكتور ايوه ايش اعطيته انا فيلم كويتي يا حبيبي شو ايش بك ايش صار سويت الدكتور هذا كان شديد يعني اكثر من باقي الدكاتره والله شوف هو كان طيب شديد دقيقه بس شديد جوه الكلاس اي شديد مرة خلاص فكانوا في اكثر في واحد من العيال اتذكر كان له موقف يضحك مع الدكتور فجاه قرر يطلع من الحمام يطلع للحمام بدون استاذن من الدكتور عصب ايوه عصب مره الدكتور وانا بعد الكلاس رحت كلمت الدكتور قلت له والله دكتور ترى احنا يعني ترى اغلب الدكاتره يقولون اروح ايوه يعني تقول له ابغى اروح دوره مياه اقول لك ليش استاذن اي لاحظت الدكتور كذا حن مع الطالب قال له خلاص يلا مو مشكله قلت خلينا نسوي نفس الشيء مع زياد خلينا نسوي نفس الشيء مع زياد قال الدكتور اول ما طرد زياد قال الدكتور ايش هذا كيف كذا يغش قدامي ما ينفع هذا الكلام قلت والله يا دكتور ترى عندنا ضغط الترم احنا جدا مضغوطين يعني وانت عارف الدكتور هذا احنا لا إرادينا الواحد لما ينضغط يغش أو يحاول يشوف أي شيء وانت شفته مجتهد مدري قام الدكتور والله حن والله راح طلع برا الكلاس قال لي تعال ناداني قال لي هيا روح بدل مقعدك وخذ الورقة ويلا واكتب ترى أنا كنت فاهم ترى أنا فاهم والله بس لقيت نظرة زبت ترى من ذا النوع قلت الدكتور ترى أنا أعوذ بالله من الشيطان اللي خلاني أسهى وافتح اللاب ولا انا حال اللي خلاني مره اي الرحمن يسوي كذا انت قلت ولا انا حال من عندي ما ابدا قال لي خلاص امسك الورقه روح يلا حل اقسم بالله لا والله الدكتور اتذكر مسك ورقته قال فاضي ما كنت شيء وسط القاعه اتذكر امسك هيا روح حل يلا اقسم بالله حرف واحد ما اعرف اكتب والله يا جماعه قاعد طالع انا قاعد اراقب كل شيء من الشاشه حق طالع في وجه زياد كذا طالع فيه من بعيد يسوي لي والله ما اعرف ولا شيء ما اعرف اقول ولا شيء خلاص سلمنا الاوراق هذا كان ترى فاينل اظن صح فاينل لاب ايه فاينل لاب سلمنا الاوراق قلنا خلاص هاي 30 درجه ودعها عندنا الحين نلعب على على الباقي 70 نلعب على الباقي 70 درجه الثانيه لو نجيب فيها فل في النهايه يا سلام لو تجيب 10 20 والدكتور يدفع 5 درجات وما تعرفون اتوقع اللي في الجامعه يعرفون جلسه نهايه اليوم هذا اللي تمسك الحاسبه وتقعد تحسب كم باقي لك على النجاح او مدري ايش وتسوي افضل سيناريو واسوء سيناريو ممكن يصير لك انا اسوء سيناريو حصل اسوء سيناريو حصل لا اسوء سيناريو كنا نرسم صح سيناريو قبله كنا نرسم دي المهم والله نسلم الاوراق وخلاص توكلنا على الله نسلم الاوراق طبعا سلمت ورقه والله حرفيا يمين بلا ما فاضي اسمي لا انا حليت ترى انا اسمي وكتبت والله اللايبرري اللي فوق كتبتها حقت الكود دكتور يعطيك العافيه انا حليت وتعرف لو قلت لك ليش حليت يمكن انا اظني ما قلت لك السالفه دي لما انت خرجت الدكتور كان يساعدنا كثير كان يكتب لنا على السبوره ويقول لنا يلا طبعاً كان يبغانا نحل هو مسكين انضغط هو قاعد يلاحظ العيال كلهم ما حلوا ولا شيء والله هي مره كان ديسابوينت الدكتور كان محبط اكثر من اني غشيت كان مره محبط محبط اقول لكم ليش محبط الحين جيك السالفه اللي بعدها ما انتهت السالفه المهم فاست فورورد خلصنا الاختبارات خلصنا الماده خلصنا الترم خلصت كم اخذت انت دي 60 كانت احلى 60 في حياتي 60 لا وقتها كمان قال الدكتور في والله زعلت كان الدكتور قال في واحد بس اللي رسم في الماده ايوه دكتور وقتها قال في واحد رسم في الماده انا قلت اقسم بالله انه انا متاكد 100% انه انا مليون في المية متاكد انه انا مليون مو انا قلت يا عيال يعطيكم العافيه اشوفكم السنه الجايه اشوفكم السنه الجايه قال يلا في واحد عيال في واحد فيكم كان تم الاول صح الثاني قال في واحد فيكم رسب والله العظيم نزلت 60. اوه تنفس الصعداء. كل اظن كل الدفعه اخذت 60. ايه كل دفعه اخذت 60 الظاهر. فس لان كان انا اخذت سي بلس ترى. والله خسفت معدلي صراحه. والله كان معدلي عالي. ارتفعت انا قدرت انقز عنكم. والله حفظت قاعد احفظ احفظ اكتب والله ماني فاهم ولا شيء. معدلي كان عالي والتسوكي والله طار طح طاح اللقاع. نقول له الجزء الثاني طبعا هو مهم. طيب. الجزء الثاني ما اكتمل 3.8 الا الجزء الثاني. المهم الترم اللي بعده الترم اللي بعده ولا بعدها بسنه سنه. ايوه صح سنه بعدها بسنه بعد نسينا نحرجها وخلاص مرينا مرينا بمساوئ غيرها كثير ننزل الماده الثانيه. لا ماده اسمها ايش اخلاق حبه حبه ننزل الماده الثانيه ساعه واحده مادة بسيطة ما هي مرة ما احنا حاطين لها اي هم. اسمها اخلاقيات هندسة. أيوة. اخلاقيات مهندسين يعني مادة هذه الاثكس. ومين يدرسنا المادة دي؟ نفس الدكتور. الدكتور هو ترى ما درسنا غير مادتين اللاب بدنا جانا في هذيك. ايوه بس مادتين. فاصلا حتى لما دخلنا قلنا محمد نفسه وانا هو مع بعض فك يلا اوكي جلسنا جنب بعض نفسه. كنت مستحيل متذكرني واعطيه السار. المهم نجلس والدكتور يشرح الوضع جدا جدا طبيعي سهالات مدري ايش شرح لنا هذه الماده سهله مدري ايش لا لا لا لا ما ادري قلت ما طلع اي بلس يلا تحضير يلا. المهم قاعد يحضر يحضر يحضر وصل عند اسم زياد. بعد ما قال اسم زياد كذا قال اسم زياد ها حاضر. بعدين طالع في الورقه بعدين طالع في وجه زياد قال له اخلاقيات هذه ها. انا مضحك انا مضحك انتهيت انا خلاص صرت انا قاعد اضحك لحالي في الكلاس. الكلاس كله ما حد فاهم ولا شيء. دكتور قاعد اسمي طالع فيني رجع طالع في هذا من قال ترى اخلاقيات اخلاقيات مهندسين ما اسمها اخلاقيات مهندسين. محمد ميت كان وانا قامط وجهي. انا قاعد اضحك واتذكر كنت احاول امسك الضحكه خفت الدكتور يطردني. خفت مره الدكتور يقول انقلع برا اخلاقيات تقعد تضحك انت عندي ولا الدكتور قاعد يضحك معايا. دكتور فكاي اخلاقيات مهندسين ها ترى يعني تسوي لي ما تسوي لي. اوه ماي جاد والله والله من اسوء مواقف حياتي. حتى يدي ذكرت في اختبار جاك قال لي يعني في اختبار تدقق علينا. ايوه ايوه ركز معي سؤالي ركز معي سؤالك سالفه في اختبار اتذكر في اختبار جاء اختبار سؤالي سالفه ما ادري كذا على القلم ما ادري على مكان يا اخي. انا اتذكر السالفه الله يذكره بالخير. قال لي كان عندنا اوراق يا اخي الماده تافه. اكثر شيء كان ضايقني الماده تافه. ايه ماده تافه يقول لك اكتب لي يا عمي خمسه من اخلاقيات. أيوة ليش انا مزعلنا الماده تافهه وكان يعني يستقعد في التغشيش وان انت غشيت ساعه الناس ما تتصور قد ايش ساعه ما تم في هذا. ساعه لو تجي فيها ايش ما صار شيء. الجامعه عندنا مقصرين الله يهديهم معطينا كراسي بدون طاولات. ايه وما يمديك تكتب اوبسلي ما يمديك تكتب. ف والورق اللي معايا ماني عارف فين اوديه. لا احد يقول لي فين اوديه فين. قال لي الدكتور حطه تحت الكرسي. قلت له طيب. حطيت تحت الكرسي وقعدت احل. والله العظيم سويت نفس اللي قال لي هو بالضبط تحت الكرسي. حطيت تحت الكرسي وطبعا ما عندي طاوله ففين بكتب. بكتب على فخذي على رجلي وجالس اكتب اكتب اكتب. يجيني الدكتور يقول لي قاعد تغش. قل كيف قاعد اغش. يقول لي قاعد طالع تحت الكرسي. كيف عارفين تعليماتك سويت نفذت تعليماتك. بس اخذ ورقه مني اعطاني ورقه ثانيه حليت الحمد لله جبت في المارك لان اتفه ماده. بس والله هذه السالفه 3.8 من اسوء سوالف حياتي الجامعيه. واعرف السالفه الناس ما ادري ايش كانت تحس بالظاهر الحين الناس احبطت. ما ادري احد يقول انت ما قدول عادي. لا لا لاني اقابله في الجامعه دكتور حرفيا مستحيل اقول لك ايه. اخي رحت باخذ الثقه قابلت الدكتور في وجهي هذا حرفيا. رحت بصور 3.8 جاني كذا لسه موجود. والله كان بالله عليك كان موجود هو. رحت المبنى حاب اصور فيه 3.8 قال لك اني عشان اوري للناس فين 3.8 صار. دخلت لقيته بي تي اس دي. السلام عليكم يا دكتور. قاعد طالع نظرتي انت ما تخرجت لسه باقي موجود. بس بعد ما دفيتك باقي موجود. ايوه بس الله يعطي العافيه والله انه دفني. والغش غير ما ننصح احد بالغش ابدا. ذاكر واجتهد واطلع كانك مهندس زينا. عندي ملاحظات على المقوله. هو ترى عندي ملاحظه على الغش اول قدامك وانا في المثانه كنت اقول ما الغش غير صحيح انه ما اسمه غش. ايه اتذكر كنت اعلمك كيف تغش يا فاشل. شوف السوس الكلب كنت اعلمه كيف يغش ما يعرف يغش. مره يتوتر اقول له صح كذا وغلط كذا يسوي من تحت الكرسي يبوي اعوذ بالله يسوي ما حد داري عنك. صح كذا وغلط كذا اسهل شيء في الحياه ما حد يقدر يقول لك كل شيء. الان صاروا يدخلوا القاعات والله صاروا يفرقونا يمينا بالله. والله دكاتره ما يعرفونه. والله اول مره اشوفهم في حياتنا دكاتره اول مره اشوفهم في حياتنا وانا ما كنت اتكلم يخش قم روح هناك. روح هناك يلا انت روح هناك. انا عم طالب باب وات ذا فك كبيره ايه كش سالفه خلاص انا عندنا سمع غش الشيء. خليني اقول لك خليني اقول لك نظرتي عن الغش. اول شيء الغش غلط غلط خلاص. لكن كبيره جدا جدا جدا. انا اكره انه الجامعه تفرض علي احفظ اشياء المفروض اني ما احفظها. صحيح زي القوانين كان يحفظ زي القوانين. ليش احفظ قانون الحين حافظه كويس وحسمع لك هو تخلص الماده بنساه تماما؟ ليش اتعب نفسي واحفظ قانون؟ انا اقدر احل، انا فاهم المعادله ذي كيف تشتغل واعرف ايش قاعد اطلع واعرف اقول لك البيانات واعرف القانون هذا ايش الوحده اعرف كل شيء بس ما اعرف احفظ. انا داخل هندسه عشان افهم. فهذا الاشياء اللي صراحه كانوا يخافوا. يفضل انه الجامعات يعطوك ورقه قوانين وين كانت تخش فيه. بعدين صار لما تخش في التخصص قدام صار اكثر من يعطوا ورقه ما يعطون لا للنهايه. انا عندي خلاص والله كنت احفظ قوانين احفظ. عندنا كانت كلها ورق قوانين. لا لا ما كان اول كم قوانين. سنه مهندس اول سنتين ثلاث سنين من الهندسه كانت والله يا ابوي كيف تبغى نحل لك المساله؟ طيب انا ماني حافظ القانون من الاساس كيف تبغى نحل لك؟ ايه اكيد ما اي هاف تو تيك هيلب شوي بس هذه اللي كنت سوينا. كنت دائما اخش معايا ورقه قوانين غير رسميه. يا سلام. ونصيحه يعني اللي يوم من الايام يصير له مشكله في الجامعه روح للدكتور. روح للدكتور لانه انقفط ولا صار لك اي شيء كنت بتبى درجات روح للدكتور حاول. محمد عنده موقف غلط معه. انا عندي موقف ما توقعت اني انجح. عندي مواقف كثير. انا ما عندي موقف صراحه ما توقعت اني انجح. اكون خارج من الاختبار واكون مره زعلان اقول خليني اكلم الدكتور اروح اكلم يزيد لك زعل يزبد لي وازعل زياده اقول يا ليت اني رجعت كرامتي كل شيء. الله دكاترتنا والله والله يعطيهم العافيه سويتها مره والله. لا لا على قد سالفه 38 لكن اقول انه اغلب الدكاتره اللي درسوني كانوا ممتازين والله. يس يس اغلبهم كانوا ممتازين. لما دخلت تخصص مره صار لما صار اخذت 30 مره صارت تمام. بس قبل اول سنتين هندسه كان يجيك رايح وجاي هذا يدرسك ماده مدري ايش هذا يدرسك ماده مدري ايش. كانوا عشوائيه كان كان فيها مقالب كثير. يس يس في سنتين درسنا فيها وانت مع بعض اللي كان تغلب المواد مع بعض شفنا فيها العجب والله. عندي تفتكر هذاك اللي عدل الإجابة قدامي. ايه ماي جاد يا اخي مستحيل مواقف مواقف تقول المهم ما عليك ما يمديني للاسف نتكلم في المواضيع دي بشكل عام لكن مجمل نعطيكم العافيه. لكن هذه قصه لاب 8 كانت تضحك مره صدقوني لو كنتوا موجودين كنت تضحكون. صدقني مره راح تضحك او شيء وجهي القامط حتضحك عليه. ردت فعل الدكتور تضحك عليها لما دخلنا مادة الاخلاقيات وقال لي اخلاقيات مهندسين الله ضحك وهذا انفجر الكلب ضحك صادف انه هذا معي اصلا. كانت الماده الوحيده اللي متنزلين مع بعض هذا اللي كان يضحك وذاك التم كانت هي الماده الوحيده اللي انت مع بعض. ايوه كان ضحك لانه خلاص كانت كل ما تقدمنا مواد تتفرق. ايه هو كان كيميائيا هندسه ميكانيكيه الحين نقدر نقول عن بعض مهندسين. مهندس زياد كيف حالك؟ حياك الله حياك الله لو سهله الله بس خلاص الحين دينا نهايه نصير زي هذول ايش اسمهم نحمد ربك انك قاعد تتكلم معك يا ابو يس اكزاكتلي مدينا نتفلسف الحين. اي واحد يقول هذول اغبياء اذا انت كنت تابع البودكاست هذا وكان في واحد جنبك يقول انه هذول اغبياء قول ترى مهندسين انت ايش بس وينتهي ثلاث ارطلع بس اقول كذا خلاص يعني عشان كذا احنا افضل بودكاست في العالم مهندسين وفاهمين في الحياه. أوف أوف أوف أوف أوف أوف. يا اخي مستحيل الله يا اخي ختمنا الدنيا بحكم اننا فاهمين في الحياه فخلينا نتكلم عن مواضيع تخص البيئه بما اننا فاهمين. ايه في فيديو انتشر قريب عن سمكه قرش اللي هاجمت السائح الروسي في مصر. والمقطع انتشر بشكل كبير ما انصح اي احد يروح يشوفه لان المقطع عباره عن جور. لا ما انصح الصراحه احد يشوفه لانه كان شويه مؤلم خصوصا انك انت تشوف الرجال قاعد يطلب النجدة من ابوه وقاعد يحاول يسبح يطلب النجدة من ابوه وقاعد يقول بابا حرفيا مره مو بابا يقول لك الا بابا كان شفت العناوين الامريكيه كله الظاهر قال انه هو وحبيب امي ما يفرق. ايوه ما لا كانوا موجودين بس متاكد انه كان يطلب النجدة من ابوه كان يطالع. اوكي يعني ابوه كان موجود وكان يشوف ان ولده قاعد يعني يتم افتراسه بسمكة قرش. يعني موقف اليم يا سلام. اليم لو انت شفته راح تحس مشاعر مو زي الافلام. ترى الافلام عقلك يبرمج انه هذا تمثيل مو حقيقي لما تشوف مقطع تعرف انه حقيقي ترى بيألم قلبك زي كذا. قاعد اقول ما انصح الكل يشوف. المهم شفت الفيديو وصراحه اثار فضولي مره. خلاص اول شيء لانه القروش معروف عليها دائما انها حيوانات مفترسه عدوه البشر مش عارف ايه. بس المعلومه اللي الناس ما تعرف ان القروش ترى بس عدد الوفيات في السنه من القروش بس 10 انفار. في العالم كله يموتون من قروش بس 10 انفار. يعني جدا جدا نادر انه شخص يتم افتراسه من سمكه قرش. كثير غواصين ينزلون تحت في البحار ويتسبحون مع سمكة قرش اللي هي قرش النمر. كان مسكوا من خذ مكان ويوخروا كذا. ودائما وصف القروش من الـ الـ الـ الخبراء اللي دائما أتابعهم يقولون إنه القروش مخلوقات فضولية. لو شفت أنت كنت غطست زي الكلاب حتيجي تحاول تتقرب منك تحاول تشم ريحتك مدري تمشي ما تهتم لك تهاجمك في حال أنت آذيتها لكن لو ما آذيتها ما تهجم فعل. ما تهجم عليك. فأنت مستوعب إن إحنا شفنا فيديو مصور خلاص هذا الفيديو ما يصير في السنة إلا 10 مرات في العالم جدا نادر جدا نادر. أظن هذه أول مرة في حياتي كلها أشوف فيديو لسمكة قرش يتم افتراسها من بشر قد في فيديو ها قرش افتراس بشر لا فيديو مصور إيه مليان فيه والله والله كثير أنا ما قد شفتها وات والله كثير حسبتك بتجيب لا لا لا لا لا في أول مرة أشوفها يعني بالشكل هذا. وفوق هذا كله في مرة شفت وثائق يقولون إنه القروش في درجات الحرارة العالية في الصيف ما تطلع على السطح دائما تنزل موية دائما تنزل في الأعماق عشان تكون أبرد. مع ذلك شفنا سمكة القرش هذه على السطح تتمشى. وش السالفة ليه سمكة القرش هذه قاعد تطلع فوق في السطح تتمشى؟ مرة غريب الموضوع. هل من جد السعودية لها دخل مدري لا تسوق الله سالفة السعودية لها دخل ضحك مجلة راح يقول لك موت السائح السعودي لا علاقة بالسعودية طلعوا ميمز القوها قرش القروش مدري شو مسوي بطاقة أحوال غريب غريب عزيز السهري في مقطع عزيز السهري مرة كاي اسماء قرش يقول يا شباب خلصنا اليوم تمرينات بالله الله يهينكم على السياح على طول البحر الأحمر على السياح المهم لا بس أقول لك ترى في المكان اللي هم فيه هاي الظهر ثالث مرة دقيقة اشرح السالفة الحين سويت تحقيقاتي معلك عرفت السبب فقاعد أقول ليش سمكة القرش هذه راحت هاجمت شخص قاعد يتسبح وفي الغالب الشخص هذا ما قرب سمكة القرش ومنطقة سياحية كمان. قعدت أشوف في واحدة دام تنزل تابعها في تيك توك دام تنزل تسبح مع قروش وقالت رأيها عن الموضوع قالت إنه الفعل ذا جدا جدا جدا نادر وما يصير إلا الأسباب واحدة من الأسباب إنه ممكن المنطقة هذه البشرية اللي عايشين فيها ممكن هم يرمون أكل أو أيا كان فصارت القروش تردد لها بالضبط صار يجيها كل مرة وبحكم إنه هذا صار في خلل في النظام البيئي فالقروش تبدأ تصير مسعورة تنزل هناك خلاص أنا أبغى أكل تنزل هناك تدور على أي شيء تأكل تعضه تتحول إلى أسماك مختلفة تماما عن طبيعتها. تقول يا أخي مو سبب كافي يعني في مناطق كثير في العالم فاهم تكون ممتلئة بالبشر ويرمون أكل أكيد هناك وليش بس هنا في هذه المنطقة بالضبط. بعدين شفت واحد سعودي يتكلم عن الموضوع قال إنه في مينا قريب من المنطقة وفي المينا هذه دائما يرمون اللحوم في يعني غلط المينا ينبني قريب من منطقة سياحية دائما المينا ينبني على بعد أتوقع قال ساعة عن الشواطئ فبحكم إنه هذا المينا كان موجود كان دائما يرمون اللحوم فهذا الشيء كان يجذب سمك القرش وعلى كلامه إنه جدا نادر ترى تلاقي سمك القرش في البحر مو شيء سهل تلاقيه فعشان كذا أقول لك الفيديو ده يعتبر مرة نادر إنه سمكة قرش أصلا نادر تلاقيها وسمكة قرش برضو نادر تهجم على بشري ومصورة كمان وفي منطقة سياحية وفي الصيف شيء كان مرة والله انا اشوفها مقاطع فيه كثير صادم جدا لي يمكن تصور يمكن فيه بس انا في امريكا دائما الناس تصور في الشواطئ كذا سمك قرش ماشي اوكي شاطئ ما ياكلهم بس موجود يطلع السطح ويتخارج. الحين في فيديو ما لقيت له تفسير صراحة زي الـ الـ الـ الـ الولد اللي نقز من القارب لا مو الولد ذاك اللي اختفى اسحب له اللي شو اسمه يسموه شيخ ايش بك انا من السوداويه خلاص اختفى راح حرفيا ترى نط اختفى ما الرجال ما ادري ما لقوه هزت ايوه الاسبوع قالوا الاسبوع مويه ثلج اصلا اقول لك ترى توك خليك تحديات التيك توك خليك عينك يعني ف وش كنت بقول ايش يسموه شيخ المكان اللي فيه السفن مو المينا سفن القوارب شو اسمه المرسى ايوه صوم لحظه صمت وجهي المرسى في فيديو امس نشر من قبل امس كذا قروش مره كثير قاعد تمشي في مرسى قروش كثير كثير كثير وما لقى ما ادري ايش تفسيره يعني قاعد تمشي في مويه يعتبر ضحله شوي فهذا برضه ما ادري ايش تفسيره بس الحق هذا يقول لك كاني سمعت انه في نفس ذاك المكان اللي هم فيه اللي مات السائح الروسي انه هذه يمكن ثالث حادثه تصير هي بسبب المينا اتوقع ايه ثالث حادثه تصير انه قرش ياكل او يهجم على واحد أيوة يمكن ما مات بس انه حادثه هجوم لا منطقي جدا التحليل اعتقد التحليل والله يعني انتبهوا القروش زعلني شويه المقطع لانه قاعد يدعم شو سمعت القروش بالضبط قاعد شو سمعت القروش لانه على كلام الغطاسين على كلام الغطاسين انا ايه تروح تسبح مع قرش ايه اذا كان معايا واحد خبير بالراحه وش بيسوي خبير يعلمني كيف اتصرف. ممكن اروح ادرع معنا الحاجه، ممكن يهوش لك زي قرش الحين موجود، شري قرش الهوش للواحد كما اشير صار اوه يصير عادي. بس دائما الخصائي لو كان معايا برتاح اكثر الصراحه بكثير، بس يعني مستعد اسبح ما قرش بسهوله. اوكي تحسبني بقول لك لا انا انا اعرفك شوي خواف يعني، ما تخاف من المرتفعات، تخاف من القروش، تخاف من المويه. عنده عنده فوبيا كثير محمد. ايه فوبيا من المرتفعات وخاف. اوه نطلع السلم اخاف. المهم بس والله هذه سافت القرش القروش. إيه. وحنا طوي يقول لك القرش ايوه لانه يعتبر من نادر. قرش هو قرش النمر. ايوه قرش النمر يعتبر من النوادر. فالناس العلماء ايش يسووا لما يكون في حيوانات نادره وتموت؟ النمر نادر. ايوه نادر، اعداده مره قليله في الـ في الـ في البحار. يس فيقول لك تسووا ياخذوا الحنات بتكون نادره يحنطوها عشان يكون عندهم سكيلتون جاهز كذا، فهمت؟ لما تختفي من العالم يكون في شكل حقيقي جدا لها. فاخذ نفس القرش هذا اظن حنطوه. انا ما سمعت انه حطوه، انا سمعت انه اخذوا معمل وحاولوا يدرسون ليش هو سوى كذا. لا لا والله كني شفت امس مدري اليوم هذه هذه اللي قالته الخبيره ذي اللي كانت تتسبح مع القروش هي اللي قالت الغطاس. مدري اليوم كني شفت اليوم انه الناس اللي ردت فعل على سالفه القرش انه حطوه في متحف. هو لا انا ما حطوه في متحف عشان اكل هذا، لا حطوه متحف لانه هو فهمت. حطوه متحف لانه هو تحنط. مستحيل يحطوه، لا لا مستحيل يحطونه، هذا يعتبر كانه مجرم في نظرهم. ايوه انت شلون ماسكين ودعسوا. مستحيل يحطوه دعسوا اكل السائح. والله يقول اكل السائح ايش يقول؟ ياكل اكل السائح يقول، ايش يقول؟ اكل الزباين. ماشي والله اكل الزباين. واحد يشوت يقول انا اكل الزباين. ماما ماني باك رجعت زبون. المهم والله كان مقطع مخيف الصراحه. يس ف... مخيف مخيف جدا. والله نفسي اغوص انا مره مره نفسي اغوص. اخوي اخوي الكبير كان عنده رخصه، كان عنده زمان رخصه غوص، كان دائما يقول لي بوديك نغوص. فاست فورورد 10 سنين لسه ولا نزلت للان معه. اخذ رخصه نزل راح راح طلع فوق رجع لان اكيد لا اقتراحتي ما راح. يمكن اقول متى اخر مره سبحت؟ قول لي وقتها. والله 10 سنوات ممكن 8 سنين كذا ما سبح ولا شيء. ما دخل غوص بس كان كان طلع رخصه غوص كذا ينزل. يبغالها والله رحله غطس. والله ايه عارف ناس والله عندهم اللي عنده كذا في جده يتواصل معه ياخذنا زي شلون نزل ذاك اليوم مع قروش مع قروش. لا مرة مو مع قروش. مرة مو مع قروش. كذاب تخاف. ايش تخاف؟ اول غطس لي حنزل مع قرش تسوق انت؟ بعدين اصلا بعدين اصلا او شي سنوركلينج بعدين ننزل غطس مع الشعب المرجانية وذا. دقيقة دقيقة انت دوبك سألتني تبغى تسبح مع قروش؟ اي انت اسبح انا ما اسبح عمي. ليش؟ انا لسه عمري قصير. حرفيا توني 24 سنة. ما راح اخذ خطا تشانسز انه قرش عليك في امه مزاجه. اي دقيقه والله ترى اول كان رامين هنا في المينا رامينا اجي اكل دحين فجاه اكتشف بعد ما اموت انه كانوا يرموا في المينا اكل زي اللي ما بدسه ايوه انا قال لي ما في قروش طلع مقال والله عشان كان في اكل يرمي قبل كم سنه الروسي ذا اللي مات كان ناس يحس انه نازل ما في قرش قاعد يتسبح وراه ميس الناس بعد واللي يقول لك هذا قرش عشان اكل ام نا تيكن اني تشانسز الصراحه انا باخذ حسبح مع الاوركز اوكي حسبح الحلقه الجايه تقدمها 30 الحلقه الجايه تقدم لحالك محمد راح اقتص مع قروش اقول يس حنط انا بنفسي لقرش ايوه هنا هنا مكان نوكلير استق كل شيء محتوى موت محمد يلا قرش حنط ام القرش حط الله يموت حالك يا شيخ قوة الله بالله المهم هذه طبعا انت اهلي بس بجيب منديل المهم موضوع اخر حصل الفتره الاخيره كنت كان ناوي انزل عنه فيديو لكن الحقيقه ما كان لي نفسي اروح ابحث لاني قاعد اسوي بحث حاليا عن وثائق اليوتيوب العربي اللي هو موضوع كيك وتويتش ايوه ايوه ظاهر تويتش طلع بقرارات جديده جدا غبيه قال انه راح يزيلون انواع كثير من الاعلانات منها هذا الشريط اللي ينزل تحت ومدري ايش ومن انك انت تحط اصلا بانر لك ومدري هذا من اكبر المواضيع اللي صاير حاليا يس تنقسم تحتها كثير اشياء اول شيء ردت فعل الناس على سالفه تويتش تويتش قال انت القرار حق ذا اللي ما مديك تحط البانر حق المعلن انت تسوي له اعلان مثلا أيوه أيوه. ما مديك تحط له اعلانات تحت ما يمديك تسوي ستريم في اكثر من مكان في نفس الوقت yes, yes, ما يمديك تسوي لوجو حقك له حجم معين ما ادري ايش الحجم معين اشياء كثير مع انه يوتيوب لها نفس القرارات هذه بس انه ما يطبقها بس انا عارف ان تويتش كلاب تويتش زبايل تويتش يسوي اي شيء اليوم يسويه بكرة. إيه. وشركة عشوائية ألف. فالناس مرة أصبت. مرة أغلب الستريمرز أو تي كي. نينجا كمان. نينجا أصلاً تخيل أصلاً نينجا ما هو ما يكسب من تويتش. نينجا بات سالفته حقت لما راح هذا. لما راح ذا. ميكسر ورجع. تويتش ما طالوا عقد بارتنر. بالله. إيه والله. ليه؟ ما أدري. الحين مو بارتنر مع تويتش. واو. تخيل. ما ياخذ فلوس من تويتش يعني نوريك راح يس انا اوريك الحين ايوه بالضبط كذا والله مبزره يا اخي اطفال والله حركات اطفال مره اقول لك جمل اذا حقد فهم ايش سووا ذاك على النينجا ما سووا ازمن جولد السالفه دي سووها مع دكتور ديسسبكت يوم فجأة بالندو ما قالوا السبب بالضبط والله حركات اطفال اقول لك شركه زباله اطفال شركه زباله و ازمن جولد طلع تكلم كل السنين طلع تكلم عن الموضوع اللي حنسحب عليكم خلاص ما ادري ايش بنروح كلنا حنروح والحمير عرضوا اللي بعده عن طرد القرار اليوم اللي بعده قالوا اوه شباب خضعت تويتش اول مره اشوفها كذا تخضع بالشكل اوه شباب معليش ترى طلعت قالت احنا اسفين القرارات انتم ما فهمتوها الحين نرجع نشرح لكم اياها وهذه حركه واضح ترى حنشيلها ترى الضعف هذا ايوه معليش حنشيلها ترى معليش ترى حنشيلها على طول وكذا خرشوه نزلت تقريبا كني سمعت ماني متاكد صراحه كنت سمعت انه لسه القرار باقي موجود تخش موقع تلاقي موجود باقي الظاهر بيقول احنا بنرجع ندرس شيء زي كذا المهم هذا اللي صار العافيه تويتش قمط ام العافيه وقتها والله مفروض يا اخي ترى ما ادري انا من اول اقول يا جماعه خير يوتيوب مكان ممتاز طيب بس ما ادري الان ليش بعد كل ذا اللي شايفه في تويتش ما يحط فلوس الالف انه يحسن يوتيوب يحسن ايه يحسن كذا انا قاعد في واحد كلمني قال لي نفس الشيء في تويتر قاعد يقول احنا من 2019 قاعدين نقول يوتيوب يوتيوب بس قاعد اقول لك يوتيوب نفس سالفة الستريم قاعدين يركزون على الشورتس 100% ماني فاهم قاعد يركزون على انت قاعد تشوف اكبر منافس لك في اسوء احواله الشركه في اسوء احوال لا العرب راضين اللي اصلا قاعد يجيبوا ارقام مدري ايش ولا الفلوس قاعد تاخذ وقللوا نسبه اللي هذا صارت 50-50 حقت انت والستريمر السبسكرايب صار 50-50 العرب مو معطينهم وجه نهائيا الاجانب هناك اشتكوا من الباندات العشوائيه اشتكوا من الاغاني منصه كل اللي فيها خراب وزق داعم لكل شيء سيء دعمها في الحياه خلاص ويوتيوب مو راضي يتحرك يعني يوتيوب انا ما يفهم الان مش راضي يتحرك مع انه المشاهدة البثوث في اليوتيوب سموث وشوف ناس قاعد يسووا يوتيوب عندك شو سبيد طلع من اليوتيوب ايوه في ناس سوي في اليوتيوب وسموث الصراحه البث حقهم بس لسه الواجهه والاشياء والله الواجهه اشياء كثير انت كيوتيوب ما انت عارف انا نافس ايش بتصير انا نافس شو يوتيوب شو تيك توك ولا بتنافس هذا بالضبط وكيف اخلي كل شغلهم الكلام قاعدين يكرروا زي البطاوات كل شغلهم اليوتيوب بس لازم يضبطون الانترفيس بس خوارزميات كويسه ضبط الانترفيس خلينا نخش اليوتيوب عندي ثلاثه صفحات شيء للشورتس نفس تيك توك شيء لليوتيوب شيء للستريمز هلا تخش السبسكريبشن ما ادري اذا من اول موجود ولا لا بس تخش او ممكن يسوون تطبيق منفصل يوتيوب ستريمز ممكن صح من جد لو الناس تبغى مجد بس ستريمز ايوه يوتيوب ستريمز ممتاز بس حكوم. انا الحين لاحظت ايش لاحظت من يتابع مين في مره تابع بشكل مستمر كستريمز في يوتيوب محمود مهدي حق فيلم جامد عرفته ايه سيماته اسطوريه وتنزل بعدها على شكل فيديو مشاهدات عاليه على طول مره عاليه مشاهدات فهو مستغل المساله هذه اللي ستريم يبقى يبقى مقطع وما شاء الله مشاهدات كثير ايش بقول ايه على اليوتيوب ايش كنت بقول كنت بتقول يوتيوب ايوه ما ادري لاحظت الحين تخش سبسكرايب صار اول شيء يجيب لك هو اللايف ايه تغير الحين لا من زمان كذا زمان كذا مره من زمان ايه اوكي المهم لا بس يعني حتى يوتيوب قاعدين افتكر زمان كانوا يعرضون مباريات الكوره في اليوتيوب كنت لما تخش بث مباشر لما تخش ترند كان يجيب لك الترند هي بثوث مباشره حقت المباريات اوكي انا ما كان عاجبني ذا الشيء ما كان عاجبني ادخال البثوث المباشره ضمن الترند افترض ان تنفصل ابغى عالمين صحيح. مختلفه تماما عن بعض فلين يوتيوب يبدون يعدلون ذا الشيء المنصه حتظبط حتى الحين اخش يوتيوب شورتس مقطع شورت مقطع بعدين ترند عشوائيه دي ايوه عشوائيه جدا مره ولما تخش على الشورت ما راح ينزلك على المقطع الثاني ما راح ينزلك على المقطع الطويل خلاص يدخلك في لوب الشورت يلا تعال صير مدمن زي تيك توك مره منصه عشوائيه يوتيوب من بعدين يعني انا اقول لك ليش مست اوبورتونيتي بعدين جاك كيك طيب والله غريب الظهور كيك انا اقول لك سالفته غريب ترين ريكس هذا من اشهر كان من اشهر من اشهر الستريمرز اللي كانوا في تويتش كان عنده صراحه واحد من امتع البودكاستات اللي موجوده في تويتش, سكفت بودكاست, كان رهيب مره يا اخي, رهيب عشوائي اللي فيه. كان يجمع ستريمرز مع بعض ويسوي كل جمعه بودكاست لايف, اغلب سيمز مشاهير كذا, اكس كيو سي على ازمن جولد على مدمين, كل المشاهير حقين تويتش يجيهم مع بعض وكذا, مواضيع اللي صارت في تويتش وتسفير على بعض وكذا مضاربات. كان اسطوري مره اسطوري, طلع منه ناس كذا زبايل زي ديستني مثلا, بس كان وقتها مره البودكاست ممتع. كل يوم جمعه كذا الصباح, كان جمعه كذا الساعه 8 الصباح يبدا البودكاست. المهم فكان هناك الوقت البيك حقه مره كان مشهور فيه, بعدين خاصة البودكاست حقه صار ما يطلع, ما صار يسوي البودكاست حقه وقلت مشاهداته ما ادري ايش. بعدين جات الترند حق القمار سلوتس اكس كيو سي ترين ريكس, كثير مره كانوا اللي هو القمار قمار قمار قمار في تويتش, والناس صارت تشتكي ليه القمار ما ادري, والجامبلينج والكيدز وما ادري ايش. راحوا تويتش قالوا خلاص يلا نمنع القمار. انا تماما قرار موفق من تويتش, اوكي منعوا القمار تماما. ترين ريكس مره تاثر من القرار ذا انه كان محتوى قائم تماما على سلوتس, راح هو والظاهر الحين جماعه معلومات ما هي متاكد منها, راح هو وشخص ثاني سوى المنصه هذه. اي هذا اللي نعرف حتى انا, والشخص هذا الثاني اللي اعرف انه كان له علاقه بالقمار يعني, او له علاقه بالموقع ذا او موقع سلوتس معينه, وسوى كيك وقاعد يبث في كيك وترى نجح يعني. إيه. يجوه الجمهور حقه, واللي شايفينه من كيك انه قاعد يعطي الجميع وجه. تيركس الى الان هو ترى الثيرد كو اونر يعني, هم في اثنين وهو تيرك معهم الى الان, يعطيهم وعود انه مليون في المية ما حنمسك فلوسك ولا حنمسك السبسكرايب حقك 100% لك انت, فهمت؟ إيه. والمنصة تخش اصلا اكثر شيء مشهور فيها ايش؟ السلوتس اللي هي القمار اكثر شيء مشهور فيها. والحين بعد ما سالفة تويتش الاخيرة دي اللي صارت مع الناس خصوصا في العرب, بعد سالفة انه فلوسك 50-50 تروح, فلوسك الاشتراكات تروح للشواذ, تويتش ما يعطي وجه للعرب. صاروا الحين كثير موجة دي الايام الفترة دي الاخيرة, كثير مرة صاروا يروحوا على كيك يبثوا فيها ويجيهم الارقام الكبيرة, صاروا يعطوهم عقود على طول, فاهم؟ إيه. صار فيه عقود لاي حد كي يخش. الظاهر الحين كمان خلودي خش, ايوه خلودي اخذ, خلودي شفت دخل, ونينجا الحين صار يبث في كيك, نينجا تسفل في تويتش وراح كيك. يس ناس كثير يعني, ازمن جولد قاعد يقول بيبث في كيك, ناس كثير قاعد تروح تقول كيك. ناقص اشياء كثير للموقع, بس نقول لك من الاشياء اللي ما استغلتها يوتيوب انه موقع ثاني كذا مسوين صناع محتوى واحد كذا غني شوي قدر يفوز, وقاعد يقدم شيء مره ممتاز. واللي ماسك السوشيال ميديا اسطوره قاعد يطقطق على تويتش, طقطق على تويتش ما ادري ايش حتى كل, لا لا لا فايف هيد الشغل اللي قاعد يسويه يا سلام. والحين كمان صار سالفه فوق هذا كله الانترفيس حقه اول ما تخش يشبه تويتش نفسه. ايه يعني شيء مألوف لك, الالوان حلوه, اللون الاسود والاخضر رايق على العين, كل شيء في المنصه دي يخليك تنجذب لها وتبغى من جد تكون جزء منها. ايه بعدين الحين نشوف السالفه اللي صارت الحين, هاي سالفه انه هل القمار فلوس مدري ايش, لا ايش هذا الحين سالفه صرفي سالفه كذا في التكميني العربي. قاعد يقولوا انه على سالفه كيك إيه؟ لانه هو صاحب المكان له علاقه بالجامبلينج, فقاعد يقولوا ان الفلوس اللي تجيك مشكوك في وضعها كعقد, فهمت؟ لا ما فهمت كيف مشكوك مثلا الحين الفلوس اللي بتجيني مو حتجي من مشاهداتي, لو قدموا لك عقد زي مثلا مع خلودي وغيره. إيه فهمت؟ لا ما تعرف إيش لهجتها, لأنه هذاك قائم يعني قصدك لأن أنا ما أعرف مصدر الفلوس هذه. أيوة بالضبط. طيب أنا هي شركة حقة مع, يا سلام هذا كلامي. هي شركة بالعادة حقة مع ما تعرف. أنا هذا اللي قاعد أقوله, أنا ما أدري إن حرام وحلال الله أعلم, لكن أنت في تويتش لو جاك عقد في تويتش نفس الشيء. إيه تعرف إنه حلال الحرام ما تعرف. الشركة ما تدري إيش تسوي, نص فلوسك رايحة لل, بس يمكن هو قصده لأنه هذه الشركة مبنية على القمار في الغالب هذه الفلوس. هذا هذا المنطق الله أعلم عاد, ما أنا وأنا شفت ناس تتكلم تقول لا هم اللي أنت فلوسك كصانع محتوى ما حد يجيك شيء منها, لأنك أنت قد تأخذ من الكميونيتي حقك فما يجيك شيء منها, بس قصدهم كعقود. هذا كذا اللي الحين في ضوضاء كبيرة مرة صار في تويتر مرة. الله ما أدري عاد الوضع هنا كيف, ناس تقول لك لا ما في, ناس تقول لك لا في, بس يعني إيش البديل؟ ايه تويتش يعطون فلوس للشذوذ, كل مكان فيه بالضبط, كل مكان مخبوص, كل مكان. فانت ما عندنا شيوخ النفتي هنا, بس يعني قصدي الواحد يتحرى وبرضه المنطق شوي, انت ما ادري ممكن ممكن ممكن لا, بس برضه على سالفتها انك تضيف على كيك. ايوه صراحه عندي اسئله كثير. هات بس طلعوا منافسين, طلعوا منافسين كثير لتويتش, منهم ميكسر, منهم نونو لايف, ليش فشلوا وكيك نجحت؟ انه كيك من من من من صناع المحتوى نفسهم, نينجا لما طلع من مكسر قال انه فشل مكسر ما كان يعرف ايش يبغوا الناس وتاخروا كثير في اضافه الاشياء اللي كانوا يبغوها الستريمرز فهمت يعني قال اشياء كثير مميزات اساسيه كلك ستريم مره تاخر في اضافتها مكسر و ما قدروا ياخذوا كذا يجذبوا ناس هذا لا حسب مكسر لانه لايف ما ليش ما قدروا الكل كان يعرف مكسر بس ما حد كان يروح له لانه كان وقتها حس تويتش ماشي ماشي تويتش وقتها كان تويتش كمان بدا اول ما مكسر اخذ نينجا وشراود تويتش بدا يوزع عقود على الناس فجاه بوكيمين اخذت عقد مدري مين اخذ عقد إيه صح صح. بدا توزع صح عقود صح صح. ممكن وتويتش وقتها كان ماشي ممكن يس. صح فجاه جت موضه العقود فجاه يوتيوب قالوا يلا عقد لكورجي اعتقد بعد ما تويتش فازوا على مكسر فازوا على انه لايف قاعد يفوزون على منافسينهم اعتقد حسوا انهم خلاص وصل القمه خلاص احنا ما حد يقدر ينافسنا هم شايفين يدينا نحط اي شيء نبغى نبدينا هم شايفين ما ما حد شايف لا بالعكس لما راحوا قالوا اوه نعتذر عن القوانين بالضبط. وشافوا كيك سجلوا ضعف العدد شافوا ايه السيرفرز كلهم قاعد يروحوا كيك الحين اتوقع تبدا تتراجع عن قرارات كثير حمير شفت شفت مقطع تكتار حاط فيديو للسي او حقهم حق كيك حق تويتش ايوه طالع في بث ديسكورد قاعد يتكلم عن واحد قاعد اتكلم عن ناس اثنين ديسكورد سي او نتكلم عن اشياء كذا مره بلها وفين تشوف افضل مكان كذا اشياء كذا جنسيه مره فهمت لا ماني فاهم اشياء مره جنسيه ما احتاج اقول لك شيء اشياء جنسيه لا ماني فاهم لا يبغى يقول لي شيء يعني ايه وباك تقول لي الصراحه حاول تلمح بدون ما تلمح لا يعني غبي يعني من جد باخذ صوره يعني يعني اشياء جنسيه قاعد يقول الاثنين هذا فين افضل مكان مثلا الواحد يقضي فيه حاجته عمد عمد عمد عمد سيبني عمد خلاص أبلا كيف يقضي حاجته في الحمام ايوه بس عليك كشخص فهمت بالضبط يعني لو واحد قال لك انا بقضي حاجتي بس انت كشخص عليك يعني كشخص فهمت ايه فهمتك ايه بالضبط شوف كان منحط منحط يعني واحد كذا يعني مره منحط كذا حديث ومنحط وكل شيء منحط يا خسمس شايب مو داري عن الدنيا ما يهم ان انت منحط ولا لا اعطيني فلوس انقلع ايه انا اقول لك اما تقعد تبعصل المنصه ومنحط كمان وانا اقول لك السياو حقهم فهحي وراه حول الدنيا ايوه فكذا شايب ولا يدري انت فين اصلا وانت مين قاعد تكلم لي معاه عن اشياء جنسيه ما ادري ايش وفي واحد شفته كذا ثاني كان شغال مع تويتش كل يوم كذا يطلع بث يسفل في تويتش او تويتش ما ادري ايش هذا ما مدارين اصلا فين الله حاطه ما ادري كل يوم كذا كل يوم فكيك ترين ريك كان صانع محتوى ممتاز مع انه غبي كثير احيانا مره غبي كثير بس كان ماشي شغله مره في تويتش وصار غني ذحين مرة صار غني من القمار كيف صار غني من القمار صار غني من القمار يوزع والله فلوس كثير على المتابعين كأنه مستر بيست كيف قاعد يفوز من القمار القمار ما بني على انك تخسر هو فاز ما يمديك تفوز في شيء في شيء غلط هو كان يفوز القمار ما بني على انك تخسر لا لا هو كان يفوز يخسر وكان لا ياخذ انا سويت فيديو كامل عن القمار عرفت بالضبط بالضبط كيف يسحبوا فلوسك استراتيجيات القمار مبني على انه يخسرك ما في احد يداوم 10 سنوات مثلا كل يوم يروح يقامر ويفوز بعد 10 سنوات حتلاحظ انه سحبوا فلوسك لا لا هي كيف قاعد هو تكسب منه هو كسب وفي نفس الوقت كان يسوي سبونسر ستريم فهمت للمنص هي هنا الفلوس الكثيره انه منصات القمار تاخذك كستريمر تعطيك فلوس عشان يو جامبل اندر سايد يعني هو مو قاعد يخسر هو قاعد يستخدم فلوس غير وقاعد يكسب بالضبط وفي نفس الوقت هو كان يحط من فلوسه وكان يخسر مرات كان يوري لان الناس كانت تقول لي يا اخي لا تسوي القمار كثير عشان الناس ممكن تخليهم يقاموا كثير شوف انا قاعد اخسر كمان قاعد اوريكم خسارتي وفوزي مو قاعد اوريكم فوزي عشان تقولوا بس هذا قاعد يفوز خليني اخش افوز قاعد اوريكم اني خسرت قاعد اخسر كمان يس يس بكجات فيفا بالضبط المهم انه الحين منصه كيك قاعد تقدم اشياء كثير فهمت ممكن نجرب فيها اسوي ستريم اشوف كيف عم انت تسوي ستريم في تويتش اول على قولتك اوكي فيا هذا موضوع كيك وتويتش ويندرج تحته ايش ايش يندرج تحته نيك ميركس ايوه ايش سالفه نيك ميركس شفت سالفه نيك ميركس يا طويل العمر في امريكا الحين ايش تعرف شهر الشواذ والدنيا هذا واللي لها ترى موضوع طويل يعني ليش الشركات الحين قاعده تشيل علامها تحط العلم وتشيله في نفس اليوم فهمت؟ إيه إلا أوبرا الله يأخذهم. إيه يعني أشياء كثيرة قاعد تصير شركات سيارات تحط علام من الشواذ تشيل في نفس اليوم ولا تشيل بعد كم ساعة. أوبرا مين؟ أوبرا تطبيق أوبرا. أوبرا جيكس؟ إيه إيش بو؟ شفته في تويتر؟ لا إيش بو؟ الله يأخذه. إيش؟ حاط أوسخ صورة في الحياة وأي تطبيق أي منصة تحط صورة وتشيلها في نفس اليوم يسفلون فيه. والله سفر في اكس بوكس قال شوفوا اكس بوكس يا عمي صار لانه صار براند ريسك. يعني نقدر نفصل في الموضوع ذا كثير انه ليش ممكن الشركات تشيل وما تشيل ليش صارت تحط وتشيل. بس المهم موضوعنا ايش؟ موضوعنا انه في امريكا الحين صار ولا امريكا او كندا واحد فيهم في مدارس قاعد تعلم اطفال اجباريا كندا 100% كان تعلم امريكا خاصة امريكا حطوا العلم بكبره في الوايت هاوس. تعرف القضيه الكنديه بعد شيء اقول لك عليها كمل. المهم الظاهر ان كندا اوتوا او انها امريكا وامريكا متاكد انها تسوي نفس الشيء. ايش تقول نيك ميركس؟ ايوه كندا او امريكا واحد فيهم كان يعلم الاطفال عن الامور الجنسيه هذه لانه التحول الجنسي وما الى ذلك. فهمت انت كهذا لازم تتحول ولازم تتقبل. راح في واحد اسمه ام جي باكيت هذا صانع محتوى مشهور حق باكيت تعرفه صح؟ لا تعرف باكيت مشهور كان شغال في كول اوف ديوتي اللي كهوست يمكن يعرف لو شفت بس ناسي كان شغال كول اوف ديوتي هوست بعدين راح لما صار اوفرواتش ليج صار هوست اوفرواتش مشهور مره بين الاي سبورت. حط هذا الشيء لانه كان في مظاهرات حول المدرسه انه البيرنتس يقول انا اسيب اولادنا مدري ايش. فهذا باكيت حط هذا الشيء وراح نيك ميركس كتب تحت انا اشوفه منطقي اني انا اللي اعلم اولادي عن ذا الشيء مو المدرسه. فنيك ميركس اللي سواه انه خلاص قال هذا كلام وكنسلوه وراح كول اوف ديوتي قالوا يلا هنحذفك من هذا لانه انا اقول لك البي ار السيء نيك ميركس يس البي ار السيء لانه نيك ميركس لسه يدعم هذا الشيء لكن لانه صار بالنسبه لهم اي كلمه بالنسبه لهم غلط شالوه. من الناس اللي فصلت فهمت احنا بالنسبه لنا كلنا شايفينها غلط ثم بالنسبه لهم ليش زعلانين اكثر انه شايفين الرجال ما قال شيء غلط فهمت ايوه مو شايفين انه هوموفوبيك ومع ذلك الشركه كنسلوه فهمت شايف انه كنسل حقتهم وصلت للمراحل المتعد يعني قاسيه جدا. فلما كنسلوه راح قال تم ذا تاتمان انا ادعم خويي شيلوا سكنات حقتي من اللعبه دكتور سسبكت حذف كول اوف ديوتي حذف كول اوف ديوتي نينجا كل ما ذو سيمفوني سايفر مدري مين كلهم قطعوا اللعبه وكيف قالوا تم ذا تاتمان نحذف اللعبه نحذف سكنك يلا شيل نحذف ايش نحذف سكن حقك يلا انقلع لمين حق تم ذا تاتمان قال يلا انقلع. والله انا ابتعدت عن كول اوف ديوتي لدرجه ما كنت اعرف انه في ولا سكنات. ولا انا والله ولا انا اول واخر سكن عرفت انه كان نينجا في فورتنايت ما دريت انه بلعب ثانيه. الله دوبي استوعب انه كول اوف ديوتي في سكنات الستريمرز كمان شالوه كله والناس قال لك نحذف كول اوف ديوتي كلنا يا اخي ما ادري ايش خلاص والله في مرات كثير احاول لما اقرا العنوان زي كذا قضاياه وزي كذا كثر ما صارت تستفزني وصارت مكرره وسيناريوهات غبيه صرت احاول اريح عقلي وما اوخر عنه ما اقرا. الله تعبت. حمير يا الله حمير لانه والله متعب ترى متعب لما تقعد تتعرض للموضوع كثير تقعد تفكر ليش كذا هم اغبياء ليش كذا أيه. ليش ايش المشكله ليش هذول كذا يفكرون ليش تكنسل ذا الشخص وتتكرر عليك سيناريوهات لا نهائيه من الموضوع نفسه يبدا يتعب عقلك. انا صراحه تعبت حتى انا والله تعبت من كثر ما افكر في الموضوع. اظن في ناس كثير منكم ممكن ملوا اصلا من كثر ما نتكلم عن ذي المواضيع ما ادري ايش نسوي خلاص. لكن المشكله انهم في مرات كثير يجبرونا ننتبه لهم زي سالفه سبايدر مان كيف بالله كيف الانتقال يمين بالله في المارك. المهم اوكي سبايدر مان نزل فيلم جديد اللي هو اللي السينما اجلته لانه يصير مع العيد. شو اسمه اكروس ذا سبايدر فيرس. يس اكروس ذا سبايدر فيرس. طبعا اول ما نزل الفيلم قالوا انه تكنسل من السعوديه. لا ما اول شيء قالوا اجلوه اول شيء تاجل عشان يصير مع العيد. ايوه بعدين ايش قالوا وبعدين خلاص طلع خبر انه في ما ادري حيتكنسل عشان ايش صراحه قالوا حيتكنسل. ايوه بس عشان طلع ركان الشايع في تيك توك قال السبب قال ركان الشايع انه السبب انه كان في عباره في واحده من الباب بروتكت الترانس كيد او شيء زي كذا اعتقد كانت زي كذا بس الجمله دي اللي كانت موجوده طلبوا منهم يحذفونها. الظاهر سوني هم اللي ماسكين المشروع مسكين الفيلم سوني قالوا لا ما راح نقصها وتكنسل الفيلم. هذا كلام ركان الشايع. بعدين هذا الشيء غريب طلعت المصدر الرسمي اللي هو افلام السعوديه حسابه الرسمي في تويتر قالوا لا ترى ما تكنسل احنا باقي ما حصلنا الحقوق او حاجه زي كذا. يقول ركان الشايع لا بس ترى نزلوا تغريده ثانيه. ايش هي نزلوا تغريده نزلوا ذيك التغريده خذ المصادر الرسميه. أيوه. راح نزلوا تغريده ثانيه اليوم. ايوه واكدوا قالوا ما حيجي لن يتم صدور فيلم سبايدر مان حتى يتم فسحه عن طريق الشركة الأم أن تسوي الشيء اللي سووه لأن يتم فسحة سبايدر مان تكنسل ما حينزل بسبب أيوه بسبب اللقطة. طب ليش كي سقطوا على ركان مين هم ليه سقطوا لا ما سقط ركان ما له دخل في ركان. ركان نزل وقتها كان كل الأخبار قاعد تنزل كل الحسابات لأنه جت أنا مرة مصدر رسمي أجنبي قالوا الفيلم ما حينزل. بعدين كل الاخبار صارت تنزل اوه الفيلم لا ما حيصدر, فيلم ما حيصدر, فيلم ما حيصدر, فيلم ما حيصدر, فهمت؟ كل الاخبار السينمائيه, حسابات سينمائيه انه ما حينزل. بعدين اخبار حساب السينما ذاك ترى ما اظنه رسمي. افلام السعوديه موثق تستهبل, اي حد يوثق, ما اظنه رسمي. كيف مو موثق؟ موثق ومرتبط ب والله ايوه مرتبط بالذا. لما نزلت اشاعات كثير قالوا لا خذوا الاخبار من مصدرها, قالوا ما له دخل. لأنه كل الاشياء كل الكلام اللي طلع غلط مغلط, قالت خذوه من رسم اي ما منع, احنا اللي ننشر الخبر المنع, فخذوه من مصدر لما يجيكم الخبر. وقالوا الناس اوكي في امل, شكل مستق يعني أيوه. في عند توكس ليش الحساب ينزل حاجه زي كذا اذا ما كان في ضغط او او او او تشتيت عن الخبر أيوه. الاصلي يعني كانه الشركه قاعد تقول هذول من فين قاعد يجيبون الكلام ذا, احنا باقي انتشر في الاجانب, من الاجانب انتشر انه لن يتم انا عندنا انتشر كمان. عشان اقول لك ذاك اليوم كل الاخبار قاعده تقول ان الخبر ما حيجي عندنا, طيب فكل الناس قاعده تدور هذا الخبر ما حيجي. ايوه ايوه. ومليون في المية انه كانت اللي هو الجهات اللي هي المهتمه هي الرسميه اللي تسوي الفصح والفسح ولا لا كانت شغال على الموضوع, فقالت يا جماعه الخير لا ما منع, خذوا الين يجيكم الرصد الرسمي. ايوه. قلنا اوكي يعني لسه في ان ذا توكس بتوين ذم انهم وسوني. ايوه. اليوم نزلوا قالوا طبعا هذا اقصد ركان قال منع, هو اصلا باقي ما منع, فهمت قصدي؟ اه اوكي فهمت طيب ايش ما الله ما اوكي اقصد راكان طلع قال الفيلم منع أوكي. والفيلم اصلا باقي ما منع عندنا, فهمت؟ بعدين نزل الحساب الرسمي الحساب السعودي قال خذوا شو اسمه الاخبار من مصادرها اوكي. قاعد اشوف التويتس كلها قاعدين يقولون راكان إيه من فين جبت الخبر ذا. اه انا قلت لك خبر هذا اول مره اعرف, دوبك انت قلت لي انه انه اليوم طلعوا قالوا لا بالفعل منع. أيه ما قالوا منع برضه, ما قالوا منع. ها ايش قالوا؟ انا قلت لك الافلام هذه الحاله تصير كثير مع الافلام, هذا ما هو مره انه الين قبل عرض الفيلم واحنا نقول انه ممنوع منع منع منع الين يخضعوا هم الشركه ويقول لك لا خلاص بشرى ساره الفيلم موجود الفيلم نزل. ايوه فنفس الشيء قاعد يصير الحين يعني اللي الامان منع اليوم نزلوا تغريده قالوا الفيلم بس لن يمكن يعرض. اعتقد عشان ندمج بين وجهات النظر بين وجهه نظر بين كلام راكان النظر اتوقع راكان هو الوحيد اللي قال السبب حق الباب هذا عندنا. لا انا شفت عندنا مين العرب مين قال حسابات السينما والله اي حسابات السينمائيه والله انا كنت حاسب راكان ظلمت المسكين المهم ايوه اعتقد الحساب الحسابات هذه اللي طلعت قالت الظاهر ان طلعوا كلهم قاعدين يكيسون يقولون الفيلم منع أيوه. هو باقي ما منع فلما نشروا الخبر والناس كلها عرفت ان الفيلم منع جت الافلام السعوديه جو قالوا شو السالفه ليش قاعد تقولون زي كذا هو ما منع تقريبا دائما خذ الاخبار من المصادر الرسميه إيه؟ الهيئه لم تستقبل حتى الان طلب فسح تصنيف فيلم سبايدر مان لم إيه؟ تستقبل الطلب إيه؟ اليوم نزل تغريده من حرصنا على سلامه المحتوى المعروض في صالات السينما ومسؤوليتنا تجاه المشاهدين نود التنويه باننا لن نقوم بفسح واجازه اي فيلم يتعارض مع ضوابط المحتوى المعمول به تمام في نظام الاعلام الرقمي المسموح والاحاد التنفيذيه تمام ما لم تلتزم شركات الانتاج بتنفيذ الهدايات المطلوبه تمام يعني الان ما قال يعني باقي سبايدر مان ممكن ينزل يا سلام يعني اللي قالوه الحين قالوا ترى هيك انه سوني ترى ما هي راضيه من كلامهم انه كان سوني ما هي راضيه تسوي الفسح حقنا لا ما اعتقد لانه لو ترجع للتويت الاولى تلاقي ناس فيه كثير يقولون طيب واللقطه ذي ايش بتسوون فيها اللقطه ذي ايش بتسوون فيها لا هذا كلامهم اعرف انت الشركه ليش افلام السعوديه طلعوا قالوا ذا التصريح الثاني التصريح الثاني الاخير ليش انه لو ما شفتوه ترى لانه الشركه ما رضيت لا لو ترجع للتويت الاولى حقت خذ هذا من مصادرها حتلاقي الناس كاتبين طب اللقطه ذيك ليه ما انقصت حتقصون اللقطه ذيك ولا لا فردا على هذا الكلام التويتات الرد على التويت ذي نزلوا الكلام الاخير هذا انه ترى احنا ترى نهتم لسلامتكم ونهتم للاشياء اللي لا ما اظن 100% ما اظن ابدا ما اظن لانه جاء بعدها بيومين معناته كان في محادثات بينهم لانه التغريده بعدها بيومين وفي محادثات بينهم والحرفية من فهم التغريده كان يقول لك اي ترى لو ما جاء ترى لانه الشركه الام ما هي راضيه واحنا ما راح نفسح اي شيء كدبي مو يا بالضبط اوكي كدبي هنا تكفون احذفوها ابى اشوف الفيلم الله يا اني مره متحمس حط الاداء ذيك مغبش على امها ومسحها بس خلاص هي سالفه لقطه خلاص احنا عارفين سالفه ايش سالفه خلاص ايديولوجي او مدري ايش واجداد ام كلاب ويبوا غصبا عنهم خلاص ايوه شخصنا الموضوع يصير ايه شخصا شفت لما تويتش يعطوك باند لانك منت عاجبنا نفس الشيء ترى بالضبط يصير في الافلام ايه. ليش ما تحب الفكره حقتي خلاص بحذف الفيلم يس ما عجبك ما حنزله هذا الشيء خليك تفكر اصلا الفكره من الافلام كلها انها تكون اعمال تجاريه انا بكسب فلوس الحين انا قاعد اعطيك فرصه انك تكسب فلوس اكثر, بس شيل لقطه مد ما حتى كم مدتها, ما لها مده الظاهر, قليله الظاهر, فاهم؟ قصه وخذ فلوس. يس. خذ فلوس لا نهائيه يا عمي من اللي... لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا لا لا لا لازم ننتصر لهم. لا لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا. الفلوس ما تهمني, فجاه صارت فلوس ما تهمني, غريب. المهم انه ما اذا ما نزل في السينما ما حنشوف الا في اوغست اقرب شيء. ليش النسخه دي النسخه البيوري ديجيتال؟ او حش امه دخل امه برمير وقصه اللقطه وتابع الفيلم. ايش اخذ طبعا اشرح النكته بدنا تاخذها. طيب خلاص اوكي النكته. اوه والله لا اشرحها خلاص صح. لا لا لا قول. اخذ الفيلم حطه في برمير. إيه. برنامج إيه. إيه. خلاص بعدين نروح عند اللقطه اللي تضارب فيها بعدين قصها بعدين تابع الفيلم. ايوه غبي والله ما شفت النكتة. والله ما شفت قاعد على الجوال قال لي ايوه نوت ليت يو هانج صراحه ما شفتها. بس والله هذه الاخبار في موضوع مهم لازم اقول لكم عليه. اتوقع ذا الفيديو حينزل بعد التشويقه صح؟ انت بطيء انت بتحتسبي معلق. الخميس حينزل ضروري الكل الان خلاص يروح تويتر حساب تويتر حقي حتلاقون تشويقه للفيلم وثائق اليوتيوب العربي في ملف جوجل دوكيمنت. ارجوكم اي احد عنده الاستطاعه انه خش عنده الوقت يس خش على الملف هذا واكتب الاشياء اللي تفتكرها عن اليوتيوب العربي. اي شيء تتذكر عن اليوتيوب العربي اكتبه. طبعا انا حاط اذا ما تفتكر عادي سلم اي شيء مو اختبار سلم اي شيء ما حد والله انا حسيت اختبار قاعد احاول حل والله هي اسئله كثير. انا حتى كنت اكلمك في الموضوع اقول هلا قلل الاسئله بس انا قاعد احاول اتذكر اللي تتذكر اكتبه. اي شيء تتذكر اكتب اي شيء حيساعدني اوكي. وبس والله ولو جاك سؤال افضل صانع محتوى 2020 22 23 تعرف من تحط كلام كثير. افضل صانع محتوى انا مو قلت عندك مو بالنسبه لك. ايه ما لك دخل حط انت مالك. اوه في سؤال صانع محتوى تتمنى رؤيته مين تتمنى تشوف انت؟ سنشيرو الله يعني دقيقته بس مين اقول لك انه يسوي ضروري يكون مشهور يعني عادي هو شيء اختياري هذا الوحيد الاختياري يسوي كاميو يعني يطلع ايه كذا ممكن فاتسال الله فهد سال والله فهد سال والله فهد سال مرة يا أخي قاعد أرجع مقاطع قديمة والله شيء كيميلاتك شيء كل حسابات أسطورة شوف كل شيء أسطورة الولد سابق وقته كان خلاص نحاول نجيب فهد سال أعطينا آخر سالفة خلص السوالف والله عندنا فوتبول ترانزاكشن. أوه فوتبول تتكلم عن كورة. مين جاكم الاتحاد؟ انت مو معانا صرت معانا انت انا بحضر المباريات انا بحضر المباريات والله شوف ماشي معاكم اكثر اثنين فاهمين كوره الاتحاد شلنا بنزيما بس لكن الصراحه انا ماني متفائل فيه. انا اقول لك ليش الحين بنزيما كيف هو اخذ كره ذهبيه واحسن لاعب عارف بنزيما كان له هيستوري مخيف في ريال مدريد الناس الظاهر نسيته كذا عنده ماضي اسود كان حكومه يسمونه تذكر ماضي الحكومه يبي يمسك السي دي ويروح عند الرئيس هذا شو اسمه بيريز. انا خايف يجي الاتحاد يصير هذا الشخصيه مره ثانيه جاي تجيب عوارض عندنا ما يمزح كل شو تجيب عارضه يسطح فجاه يصير يرجع وسط حدك شايل هم والله هذا البالندور بالندور بلاير احس بنسترجع بنزيما القديم. ان شاء الله ان شاء الله يكون على قد مستواه الاخير. كانتي مو اكيد نزل شيء يا اخي 99% ان شاء الله اليوم كانتي ان شاء الله والله كانتي يجي. بس يا عمي شوف شوف الاخبار اللي قاعد تصير حل انتقالات في حياه امي ما كنت مهتم في الدوري السعودي زي كذا يا امي كل يوم بالذات اللي مكان ميسي جاي كل إيه. يوم يا ولد تويتر ذاك اليوم كله رط رط كلهم مصدرجيه كلهم عندهم مصادر ميسي فين رايح. اي ذاك اليوم يا شيخ هذا اللي انا ما لي علاقه في الكوره وكنت يا ولد كذا على اعصابي. طب سؤال مين افضل ثلاث لاعبين حاليا تشوفه فين في العالم؟ في العالم ميسي الاول رونالدو رونالدو الان لا امزح معك شوف قال لك برضه جميع الاطراف فهمت امبابي ايه هالاند ميسي هالاند لازم تدخل هالاند كم يا اخي هالاند لعيب بس تحسه هداف بس فهمت ايش تبغى طيب انت تسوق ها لا اي بس هالاند مشكلته انه يجي يفوزنا مشكلته انه يفوزنا كل مره احس لو ما معاه مثلا كيفن دي بروين ولا كذا منظومه السيتي ما حيكون نفس هالاند هذا فهمت. الله مو مره اتفق خصوصا انه كان بدع يعني مع دورتموند اوكي بس اوكي براحتك يعني ولا احتك هالاند ومن الجيل الكبار مودريتش بنزيما ميسي رونالدو كانت معجزين خلاص ليفندوسكي الظاهر انضم للقائمه من الكبار المعجزين مين في هاري كين مهاجم ممتاز. مين كان فيه؟ هاري كين مو من جيل رونالدو ميسي يا عمي، بعمره مش شايب ذا، والله كم 32 33 بالله عليك الله شايب، بس مو 38 انا اتكلم هذول اللي انتهوا، ترى ميسي 35 صغير والله، مو صغير بس اوكي. اي هاري كين 33 32 والله يلعن شكله، حسبته اصغر. اوكي اصبر خلينا نتاكد. هاي سيري خلينا نشوف عمر هاري كين. صاحبة أمي قبل يسحبون عليك كلام، صاحبة أمي ينزلون لك تحديث يقولون لهم بطاريتك يا هطف، تروح تشتري الايفون اللي بعده. 29 29 طيب شوف فرق 9 سنوات. صغير صغير، انا اتذكر صغير، اصغر من الجيل هذاك. اوكي صغير. طب اوكي عشان اسهل عليك الأسئلة، من الجيل القدماء هل تشوف بنزيما يعتبر الثالث؟ يعني هم ايوه بنزيما رونالدو ميسي بنزيما، مو بالترتيب بس هل هم هذول جوت ثلاثة؟ ايوه. ليفندوسكي ما، لا ليفندوسكي لعيب بس من يوم جاب برشا شوية. والله شوف انا الصراحة كنت اتمنى انضمام ميسي للاتحاد، عارف انه مستحيل ما راح تجي. والله انا كنت اتمناه اقطاب جدة والرياض. ايوه يا اخي يا اخي مفروض مرة، لكن بحكم ان ميسي سحب على الهلال الحمد لله جانا بنزيما. تقول لي شيء احلى من لا شيء. يلا والله ميسي والله يا سحب عليهم سحبة ما هي طبيعية. والله غريب، شفت الصفقة اللي معطينا اياها، معطينا كل شيء، رئيس امريكا مين هو؟ ميسي انتر ميامي. والله ميسي تياغو ترامب، ايش اسمه الرئيس منين؟ بايدن ميسي ترامب بايدن ختم كل شيء. والله شفت عقود صفقة عبل، صفقة اتداس، املاك، نسبة من النادي، نسبة من الشعار، اعطوه كل شيء خلاص. يا اوكي والله النادي عمره 2018 2013 يبغى يبني النقطة خبصها. 2018 المركز الاخير اصلا نظامهم ابله، شفت نظامهم إيه نفس كرة سلة، يضحك والله يضحك. ايش هذا عني الامريكان؟ والله ضحك والله يا امريكان انكم كاي والله مشكلة. والله نظام وفي حسوا مقابلات مع حقين في الشارع، ميسيس كومينج تو انتر ميامي. هو لا لا لا مستحيل يمينا بالله، لا لا اغبياء هذول. مين اكبر لو جاء، ميسي ولا ليبرون؟ هم اوف كورس ليبرون، اوف كورس ليبرون جيمس. خليني اقول لك شيء، احس هذه الترندات اللي في الشارع تصير اتوقع انها كذبيه، يوروك الشعب الامريكي انه يمينا بالله الشعب الامريكي غبي. ايش كنت يمينا بالله ما يعرفوا. اي تراي تو ديفند يو بيبل، والله ما يعرف، يحسبوا ترى كره امريكيه ولان فل اكبر رياضه في العالم الكره الامريكيه. ايوه والكره الامريكيه والان بي اي، بس كره السله اكبر من الان فل ولا الان فل اكبر من الان بي اي؟ والله ايوه يحسبوا الان فل اكبر من اكبر رياضه في العالم والان بي اي اكبر رياضه في العالم. كيف يحسبون الاثنين هي اكبر واحده؟ يحسبوا كذا ماك اشهر شيء في الدنيا، يعني يصير يقول لك لا عليك لان في الاكبر يعني يروح برا يقول لك تعرف مين توم بريدي؟ توم بريدي راح نفل ما اعرفه انا بالضبط. كيف ما شفت توم بريدي؟ هذا علم يا الدنيا له اويل بيبل يا اخي. اسمع الحين اكبر اربع رياضيات، الرياضيات يا سلام، رياضات في امريكا كره السله. دقيقه ما ادري ايش الاول اوكي، السله ان اف ال، الكرة الأمريكية أمريكان فوتبول، بيسبول، وبيسبول، وكرة قدم، كرة قدم، بعدين هوكي، بعدين ترمي أي شيء تحته. والله في رياضات مسحب عليها زي التنس، البولينج. تقد سمعت بطولة بولينج؟ ما شكلها ما سمعت في أمريكا أصلاً، في برا أمريكا بطولة بولينج؟ ما أعرف والله، ما أعرف اللي وجود أمريكا أنا. والله في رياضات يلعب كل شيء، كل شيء. في رياضة دائماً أشوفها وما أعرف إيش هرجتها، يأخذ زي الصحن كذا ثقيل يرمي وجود اثنين يمسحون قدام. عشان يقلل الفريكشن. محمد انت مهندس قلل الفريكشن انت على عشان تمشي امامك. فاهم جولف مره مشهورين بالجولف، يمكن جولف خمس رياضه، هذا جولف حق الاغنياء معروف. جولف يمكن خمس رياضه، الجولف حق الاغنياء معروف ما اعرف ليش. ايوه يقول لك لا يجي واحد بولو يقول لك ليش، وسياره جولف بعدين في تمساح دائما يستهويهم الاغنياء يحبوا رياضه الجولف لانه دائما لانها رايقه دائما ياخذوا اطراف الحديث، فهمت؟ تيجي تتكلم معاه فتطلع جولف. يا سلام رايقه يعني بزنس وكذا. قصدك رايقه؟ ايه رايقه، رايقه فيها حديث على البزنس و... فهمت؟ طيب حتى كره السله فيها ايش فيها؟ طاح يا رب ما طفى. لا حول. الو الو اذا خرب البودكاست اعرف ان زياد لعب كره سله. الو تكلم. الو الو واحد اثنين باقي موجودين. طيب ايوه فما يعرف امي ترى اوكي كان فيها كان في احداث كثير اللي يسال في الشارع تكون فيها فيك صراحه. إيه؟ فيك انه ما امريكا غبي بس هو ترى فعليا لان انا شفت واحد في تيك توك جو عنده سألوه كم سؤال وانصدمت قال انه الشخص ذا كذاب قصها وراح حسيه بالضبط يسالني اسئله اجاوب عليها ويروح يحط اجابات على مختلفه على الاسئله بالضبط هذا كلاود شيسر هذا بيمشي الورم شايل بس فعليا جزء كبير منهم والله ما يدري هو فين اعطيني ثلاثه دول من ثلاثه دول في اسيا اقول لك افريكا اي حسك اسيا الدوله شفت لي فيديو انتشر حق نيم 3 كانتريز قالت باريس مش ده لا لا باريس في كنتري باريس اظن سنيك اللي سالها ايوه ممكن ففي فحرفيا يسالهم كان ميسي مين هو ميسي هو فهمت طيب ايش رايك في صفقه ميسي تشوفها كويسه انت ميامي والله كنت مره متمني انه يجي هنا شوف ما عليك من امنياتك انت الخاصه هل ميسي كلاعب الصفقه هذه ممتازه له هنا ولا هناك في انتر ميامي اي هو لو تجي للمنطقه هو هناك كان يبغى اصلا هو عنده عقار هناك يملك عقار وراح لدوله ما هي جماهيريه هو قال لي بيستقر كذا بدون ضوضاء زوجته تقول تبغى فهمت تبغى استقرار فكل شيء هناك اللي قالوا يعني عندنا احنا عندنا جماهيريه الله انا نروح الرياض كمان فيطلع لك شبيهة زوجته كيف انا شبيهة زوجته والله ناس جد شبيهة زوجة ميسي ايوه شبيهة زوجة ميسي انتونيلا النزيه تمام يصورون مع بعض ضحك زوجة ميسي زوجة رونالدو بعدين يجون تويتر ميمز يشوف يقول لك جولي شيك ومدري ايش يا سلام ترجع مره ثانيه هرجه كامله الدواره الله ضحك والله بس كنت مره متمني يجي ميسي رونالدو يرجع الديربي مره ثانيه خصوصا ان الدوت يعني الناس كلها بتروح تتابع الديربي ذا الله كل الناس والله بتروح تتابع الديربي ذا يعني لو هلال النصر لو جاك كنت بروح يعني بس الحين في كلاسيكو اتحاد الهلال بنزيما ورونالدو والله بيطلع رهيب لا بس يجيبوا كانتي كمان لسه صفقات الهلال ما شفناها ولا صفقه الهلال ايوه ان شاء الله ما يجيبون ولا واحد خير يجيبوا الحين يزعلون حيجيبوا عمي شالوا كل جانبهم مين شالوا كل هذا شالوا الحين مالك بتيجي الشحن جاي شباب بتيجي الشحن الشباب شالوا كل احد بس يعني هذه اول مره انا صراحه اكون مهتم بالدوري السعودي والله قاعد اتابع اخبار الصفقات واخبار جميعها يعني والاهلي طلع بس يعني ميسي كمان الشيء اللي كان راح يبي مباراه الساعه 3 الفجر انا الام بي اي بالقوه تابعت لكم الام بي اي الساعه 3 الفجر والاهلاويه يبغون لاعب حبيبي الاهلاويه بيجيبوا محرز ايش السالفه دوب صاعد ده يبغى لعيب على طول جايب لك من العيار الثقيل الشباب اللي المفروض ياخذ محرز ليه ما قد سقط شوك تضحك من جد صلاح من جد تكلم انا مبارك الاهلي دي مره كثير ايش هي انا طيب اغلى انت تعرف تعرف انه الشباب يستحق محرز اكثر انك حضرت مباريات اكثر لا لانه الشباب الاهلي جماهيريته اكثر يستحق لاعب بجماهيريه اي بالجماهيريه ايوه حلوه ذي حرفيا بالجماهيريه شكل مسكين الشباب تعب ضغط نفسه ويجيب بطولات ويجيب ما جاب شيء وبالنهايه كيف ما جاب شيء اوكي بالنظر ما جاب بس ما استحوذ على صندوق الاستثمارات لانه ما عنده جماهيريه والله مسكين اخذ اكبر اربع عندي في السعوديه والله انا متعاطف مع الشباب حتى انا بس يعني يجيبوا لكم جماهير يا ابني طايح مع ايش طايح مع النصر والهلال نفس المدينه بس من امنا والله مساكين والله قوي يعني ادري وينافس تلاقي الثاني الثالث دائما منافس ومع ذلك مسحوب عليه يا جماعه والله ايش نسوي انا اقول نسوي جمعيه خيريه ملعبهم شويه حلو ترى جمعيه خيريه وكل مره واحد من جماهير الأندية يتبرع ويحضر مباراة أنا شو أنا أقول لك عندي الحل جمهور الشباب نادي الشباب يسوي نفس نادي الرياض الحين نادي الرياض بسم الله نادي الرياض جماهيريته أكثر من الشباب ترى متأكد أنا شباب والله الشباب سوي نفس نادي الرياض كذا حسابك يعني الحين تيك توك كذا يعني الحين أنت تقصد التوب ثري جماهيرية في الرياض هلال نصر الرياض انا متاكد والله مستهيل الشباب لازم ترفعون والله المستوى وعيب انا ما عمري قابلت ولا واحد شبابي في حياتي غير واحد اي اتذكر تشامبيونز ليج تشامبيونز ليج حرفيا هذاك اقسم بالله الوحيد في حياتي اللي اعرفه كان شبابي المدرسه كلها هو الوحيد كان شبابي ما ادري ليش والله كان يشجع كان يشجع الشباب هو من جده كان شباب شايفه اعظم فريق في الدنيا هو الوحيد في حياتي الى الان الوحيد اللي قابلته تلاقي نصر هلال اتحاد قابلت التعاون التعاون فيه الاتفاق كثير طبعا. الاتفاق قدسية عندهم جماهير والله الاتفاق في جماهيرية والله جابوا لهم جيرارد ها جابوا لهم جيرارد كيف جابوا جيرارد صار مدرب في الاتفاق كذاب اقسم بالله تخيل ايه والله احلام العصر انا قلت الدوري سايف فلا انا حدا الدوري ذا متابعه صار يدرب الاتفاق يا ساتر كيف تواصل مع اللاعبين؟ الله انجليزي ايش كيف اساسا المدربين باقيين كلهم عربي يا غبي، هذا حمار ليش كيف تواصل مع مدربين؟ مترجم والله انك فقل فقل يا اخي يسبني ويكلج يا اخي عرفني من الغبي. المهم يا اخي لما نجيب اعتقد الله اعلم لما نجيب مدرب او لا ممكن كلامي غلط انه في بعض المدربين ما كان عنده خبره ما كان عنده مسيره ممتازه بس مع ذلك تدريبه ممتاز فما دخل. جرارد يقول لك شال فريقه وطلع من درجه الاولى لمدرجه مدري ايش، فاز فيه بدون ولا هزيمه مدري ايش، بس مع استون فيلا كان يعني هذا ينفع للاهلي بس كان بس مع استون فيلا كان مستواه زق. فنشوف الحين مع الاتفاق بيسوي. والله اني متحمس للدوري جدا وساتابع الدوري ذي السنه. تابع مين بالضبط كل المباريات؟ لا يخسر والله لا تابع مباريات الاتحاد. شوف زي ما كنت تابع، انا كنت تابع مباريات الهلال فهمت، مرات كنت اتابعها، كنت اتابع الكلاسيكات الكبيره والديربي ما فوتها، بس دحين على حسب اللاعبين يعني فريقك انترستينج حتابعه فهمت يعني الاتفاق جرال يعني الاتحاد والهلال الاتحاد والنصر اكيد الاهلي النصر الهلال هذه مليون في الميه تابع مبارياتهم والجوهره كل مباراه حاضر. يعني الاتحاد بحضر عنده لعيبه الحين كريم مزيمة واحد يحضر الاهلي اللهم من بيجيب يعني صارت فعاليه والله مره فعاليه صارت فعاليه والله من زمان على الكوره الصراحه والله من زمان اقول لك اخيرا شفت الاتحاد يشيل الدوري. على فكره انا بدأت اشجع مع فيفا 14 شفت فيفا 14 كل الناس بدأوا يشجعون كوره انا كنت واحد من الناس هذول بس شيء الاتحاد يعني من يوم انا صغير نحب الاتحاد بس ما اعرف ايش الدوري ما اعرف بس الاتحاد يلا اصفر ايه انا معاك وصفراني اللون حلوان انت من يوم تابعت كوره من 2014 هذه اول مره اشوف الاتحاد يشيل دوري والله شعور اسطوري يا اخي اي صح تنم مع انه الجيل يعني تروح تشوف الجيل الحقيقة لعيبه الاتحاد الان ولا واحد موجود من جيل 2014 تغيروا كامل اي منظومه كامله تغيرت وفهد مولد الظهر كان اخر واحد خرج سولي شت خيرا الاتحاد شال الدوري الله يسعدك يا اخي اللعب فرحت لهم والله يا اخي اللاعبين كان مره ودي احضر تتويج 200 ريال حبيبي انا لقيت التذاكر كذا قاعد اسوي ريفرش 200 ريال قفل الصفحه كمل نوم والله حتى انا سلام عليكم يا الغالي والله رحت شفتها بالبيت مع ابوك انا كان ودي احجزها مع اصحابي خمسه كنت حدفع 1000 ريال اخاف ادفعوا ريال يقولون الله معاك حبيبي بعدين قلنا محمد قال يلا خلينا نجمع نتفرج المباراه يلا كان ودنا بس ما ايوه يلا انا بدي ليش كل شيء يجي هنا اقعد افرفر قلنا يلا نجمع يمكن في موضوع فجاه يطلع قلنا يلا نجمع نتابع المباراه يلا باذن الله يصير خير والله كل واحد شاف بيته بس فرحت لكم صفقت لهم كم صفقتين كم كفت رايك بليزرد مدري ايش لول والله انا تابعته قلت العب اوفرواتش شفت اوفرواتش ما حطوا لنا شذوذ شالوه اول مره انا قلت لك هذا خضع حبيبي شاف الحلقه ما انا قاعد اقول لك سالفه انه الشركات قاعده تشيل شعاراتها سالفه لو اوفرواتش شالت هذا ترى لا دقيقه الان بعد كثير بعدها نزلوا قرار قالوا لك شفت فرح العربيه حقتكم دي الله ياخذ منك ترى هالزبين يلا مع السلامه الله ياخذ قفل الصفحه والله وسخين قال لا تفلون امه اختار شخصيه عربيه ها والله انها مقصوده انا داري انها مقصوده تسوق انها مقصوده داري مليون في الميه ريبريزنتيشن وعلى انها عربيه وتمثل في واحد شفته مين هو كان مشهور بيان كان له لقطه شفته في تويتر قاعد يتكلم عن فرح الظاهر يقول اوه فرح كويس جايبينها شخصيه عربيه قويه مدري ايش بعدين في واحد نزل جاب تحت كلام مشهور بيان حاط القرار الجديد ديدنتيجول تقول هولي شت بعدين ينزلون بقرارات غريبه نوبدي اسك يعني فور ما حد يهتم هو ما حد يهتم للسكشواليتي حق الشخصيه انا ابغى العب لعبه خليه يقول لي فويس لاين وقول موريني مكوتك خلاص يلا بس سكشواليتي ما ابغى اعرف سكشواليتي الحين يسوي لك حوارات غبيه بين الشخصيات ما اقول لك انها شركه تافهه فجاه تلاقي جنجي خاق على مدري مين شركه تافهه ما ابغى شكرا بليزرد تافهين اقسم بالله انكم تافهين شركه كلها هد اعصابك يا لا معليش لا يا مهندس هد اعصابك ترى انت مهندس الحين المفروض ما تعصب اقول لك يعني شوف اقول لك شركه بليزرد شركة قائمة كلها سكسوال أليجيشنز فاهم وجايت بريتش أوني راس دقيقة ما تكلمنا عن المكان اللي صورنا فيه الحين أوه شراكم بالله أشيخي مسكم في الأخير راح توصل إيه. اللي يوصل إلى الأخير كتب لي تقييمك المكان بالضبط طبعا يعني خراجي حصور لك هو الحين تشوفه إيه كيف الإضاءة تشوف أحمر ها أزرق كلام كثير فهمت كلام كثير. واصفر هنا نيوكلير ستوديو، فهمت الكومبينيشن انه عشان تشوف وجهي هنا مهندسين ولا احنا اصلا منورين وقدامنا فاكين باللنساقه ما عندكم تشوفون والله مو باللنساقه هذا ما ادري ايش ذا صين كنا لا مو صين كريس سلواكو ما شاء الله اسمه مكتوب صار كريس سلواكو كريس سلواكو مكتوب انا ما جمعت تبي واحد تقول اعرف كريس سلواكو لما تخلص هذه حتخلص عليك شوف تخلص رهيب يا كريس سلواكو والله برجكم رهيب ما شاء الله لا تنأخذ في كونتكست دي شوف لما تخلص هذه تنتهي الحلقه يلا شو فاهم ف سيتم تصوير بتشوف الاستديو تعال الانستغرام حقي تحت سنشيرو ستك تعطيهم العنوان لا يا سنشيرو واحد رابط في الوصف لا سنشيرو اندرسكور واحد شرطيرو شرطيرو انا تعبت والله جعان سنشيرو اندرسكور واحد وباذن الله انتهت هذا باذن الله البودكاست الجاي اجمل واجمل وشوف هذا يسوي فيه مغناطيس يسوي اشكال ويعطيكم العافيه جميعا تحطه فوق جوالي يلا يعطيكم العافيه جميعا براده الحديد ايه براده الحديد تجربه كنا سيف العلوم ما شاء الله يلا يعطيكم العافيه جميعا كان معكم سنشير او ميكس 19 سلام عليكم لا مع بعض سلام عليكم.